عام. كنا شيخنا في صور الإكراه على البيع. إيش؟ صور الإكراه على البيع. نعم. وكون البائع مكرهاً وقفنا عند كون المشتري مكرهاً. نعم. قال وإذا كان المشتري وحده مكرهاً تجري الأحكام الآتية. نعم. يا شيخ السلام. عندك. طيب. أولاً لو اشترى الشخص الذي أكره على شراء مال يساوي 1000 قرش ب10000 قرش وبأكثر من 10000 قرش صحة. يعني لما يدفع أكثر مما أكره على شرائه ها؟ معنى نراضي معنى هذا جاد معنى ماكو حاجة إلا إذا كان شيء معين إلا إذا كان شيء معين هو ده ينظر للمسألة مقدرة بالثمن ماله قد يكون الشيء عزيز عليه ما يبيعه مو مسألة ثمن هي عرفت فهو ده يحكي على الغالب أن المبيع عادة بائعه يريد أن يدفع به الثمن الذي يرضيه فإذا المشتري طلب 10 هو كان يرضيه 11 12 16 20 طبعا هذا نعم قال ثانيا لو اشترى المشتري مالا وقبضه وهو مكره دون البائع نعم كان المبيع في يده أمانة نعم يعني قبض أيضا بإكراه ايه والبائع مو راضي مو ايه لا البائع راضي بائع راضي بس المكره المشتري المشتري نعم إيه؟ الان نحن في كراء خلص نعم وعليه اذا شي يصير هذا بامانه امانه نعم وعليه اذا تلف في يده بلا تعد ولا تقصير فلا يلزمه ضمان وللبائع والمشتري في هذه الصوره الفسخ قبل القبض وللبائع والمشتري إيه؟ في هذه الصوره الفسخ قبل القبض نعم لا لكن بعد القبض لا يجوز للمشتري لكن البائع لا ايه انه باع برضا نعم لكن قبل القبض لكن بعد القبض للمشتري الفسخ فقط ايه نعم صحيح جاء في القهستاني ولو كان المشتري مكرها صح الفسخ للكل قبل القبض واما بعده فللمشتري ايه نعم والحكم في الإكراه على اخذ المال على هذا المنوال ايضا تمام فلو أن المكره على أخذ المال أخذ المال بنية رده إلى صاحبه كان أمانة بيده ولا يلزمه ضمان إذا تلف بلا تعد ولا تقصير وإنما يلزم الضمان في هذه الصورة المجبر كذلك لو أكره أحد آخر على أن يأخذ مال عمرو ويعطيه لزيد وأخذه ذلك الشخص بنية أن يعطيه مؤخرا لصاحبه وتلف المال بيده قبل أن يعطيه لزيد فلا يلزمه ضمان بس كيف نعرف أنه أخذه بنية طبعا هنا القرآن ويعترف هو إقرار والإقرار حجة على المقر نعم. قال أما إذا لم يأخذه على هذه النية فيلزمه الضمان أنا أشتري كيف الإقرار هل يؤخذ بإقراره هنا شيخنا لا مو إقرار على نفسه ليس على نفسه لنفسه هنا لا لا, لا لأنه يحتمل أن يكون أخذه لا لا لا, لا, لا على نية رده أخذه بنية رده خلص وإذا أخذه بنية أخذه لا لا إذا أخذ صار هذا نعرف يعني أقول لك هو بإقراره إذا أقر على نفسه ولذلك هو ليش الإقرار يؤخذ على المقر إذا العاقل ما يقر على نفسه بحق لغيره صح لم يكن عليه الحق فعلا هاي المسألة نعم قال وعليه لو أقر المكره بأنه قد قبض المال على أن يكون له خلص صار قاصد واضح فصاحب المال مخير إن شاء ضمن المكره لكونه المكره لكونه يلزمه الضمان وإن شاء ضمن المجبر وإذا اختلف المالك والمكره في هذه الحال في النية فالقول مع اليمين هنا وإذا اختلف المالك والمكره في هذه الحال في النية فالقول مع اليمين للمكره لأنه ينفي الضمان عن نفسه وعنده قرينة على صدقه وهي إكراهه بصورة اليمين إنه ما أخذه ليدفعه إليه ما أخذه إلا يمكن نعم صح يا شيخ السلام نعم ما أخذه إلا ليدفعه إليه ضائعا وما أخذه إلا ليرده على صاحبه إلا أنه لا مستقيم إنه ما أخذه ليدفعه إليه ضائعا وما أخذه إلا ليرده ما فيش داعي إلا عندك إلا يعني يستقيم المعنى قراها يستقيم خلص هذا إنما أخذه وما أخذه إلا ليرده على صاحبه إنه ما أخذه الأولى إلا يصير إنما أخذه لا أيوة أيوة إنما لا الكلام بدون شيخ وإنما أخذه ليرده صحيح هذا بصورة اليمين إنه ما أخذه ليدفعه إليه ضايع وما أخذه إلا ليرده على صاحبه نعم هذا إلا أن يكره على دفعه ومثله لو أكره على قبول الوديعة أو الهبة وقال قبضتها لأردها إلى مالكها كما في الخانية ثالثا لو أكره أحد على أن يشتري مال آخر للمجبر وشراء المكره للمجبر برضا البائع جاز لو أكره أحد أكره أحد لو أكره أحد على أن يشتري مال آخر للمجبر للمكره أي وشراء المكره للمجبر برضا وشراه صح وشراه المكره للمجبر برضا البائع جاز الشراء وكان المتاع للمجبر لكن لا يطالب المشتري بتسليم الثمن لأن عهدة الشراء ليست عليه إلا أنه إذا طلب المشتري بعد ذلك تسليم المبيع رجعت عهدة البيع عليه ويطالب بتسليم الثمن وإذا كان كل من البائع والمشتري مكرها تجري الأحكام الآتية هذه الحالة الثالثة إذا كان كل منهما مكرها أولا إذا أكره البائع والمشتري على البيع والشراء والتقابض وفعل ذلك مكرهين وأجاز أحدهما البيع بعد إذن جاز من طرفه وبقي الثاني مخيرا وإذا جاز الاثنان غير مكرهين جاز ثالثا لو يعني هنا على أساس قاعدتهم في البيع الأحناف أنهم يجعلون عقد المكره منعقد لكنه موقوف موقوف لمصلحة المكره نعم ثانيا لو أكره على أن يبيع ماله من آخر وأكره هذا على الشراء منه وأكره على التقابض وأقام كل منهما على الآخر دعوة تضمينات لوقوع العقد والتقابض على الوجه المذكور وتلف المبيع في يد المشتري والثمن في يد البائع فيسأل كل من المتبايعين لأي شخص قبض ما قبض لأي شيء نعم قبض ما قبض وفي ذلك ثلاث صور الصورة الأولى إذا قال كل منهما إنني قبضت الثمن أو المبيع لنفسي بناء على ذلك البيع الذي وقع بالجبر عني جاز البيع ولزم ولا يلزم المجبر شيء الصورة الثانية أن يقول كل منهما إنني قبضت مكرها على أن أرده لصاحبه وأسترد منه ما أخذه مني ويصدقه الآخر أو لا يصدقه فلكل على الآخر اليمين على صاحبه فإذا حلف كل لكل فلا يضمن أحدهما للآخر شيئا الصورة الثالثة أن كل أحدهما عن اليمين بناء على تكليفه به على الوجه المذكور فبهذه الصورة ينظر فإذا كان الناكل هو المشتري فللبائع أن يضمن من أراد من المشتري والمجبر المبيع عندي واو زائد لأن لكل واحد منهما دخلا في هلاك ماله واحد منهما بالذات واحد آخر بالواسطة وعليه فإذا ضمن المجبر فللمجبر أي وعليه فإذا ضمن المجبر فللمجبر أن يرجع على المشتري ببدل الضمان لأنه بأداء الضمان ملكه قام مقام المجبر فيكون مالكا له من وقت وجود السبب بالاستناد اللي هو أثر رجل يعني أما إذا ضمن المشتري فكما أنه ليس له أن يرجع على المجبر ببدل الضمان فليس له أن يرجع بالثمن على البائع وإذا كان الناكل هو البائع فالمشتري أن يضمن المجبر الثمن الذي أعطاه وهذا يرجع على البائع وإذا ضمن البائع الرجوع على المجبر وإذا ضمن البائع وإذا ضمن البائع فليس عندي مش هذه سهلة فليس لإيش يا شيخ فليس للبائع نعم يستقيم الكلام على هذا وإذا ضمن البائع فليس للبائع الرجوع على المجبر اثنين الشراء لو أكره أحد آخر على شراء ثوب هذا الرجل بكذا قرشا وشراه مكرها فلا يصح شراءه وله أن يرد لذلك الرجل ثوبه يسترد منه نقوده قد بين آنفا بعض أحكام الشراء الذي يقع والمشتري مكره فقط أو المشتري والبائع مكرهان ثلاثة الإيجار لو أكره أحد متوليا على وقف إيجار حمام لذلك الوقف من آخر بأجر المثل وآجر المتولي مكرها لا يصح أربعة الاستئجار لو استأجر أحد مال آخر بإكراه ملجئ أو غير ملجئ يكون ذلك الشخص مخيرا بعد زوال الإكراه إن شاء فسخ وإن شاء أجاز خمسة الهبة تجري الأحكام الآتية في الهبة بإكراه. أولا يلزم في الهبة رضا الواهب كما ذكر في المادة كذا، فليست الهبة التي تقع بالجبر والإكراه صحيحة، ولما كان الإكراه على الهبة يستلزم الإكراه على التسليم، فلو وهب مكرها وسلم طائعا فلا تصح الهبة ما لم يقبض المكره العوض طائعا ويقبله، وحينئذ يكون قد أجاز الهبة الواقعة بإكراه. عجيب، عقد الهبة لا يصح بالإكراه ابتداء عندهم شيخنا كذا؟ إيش الظاهر؟ عيد الله. إيش السبب بس؟ عيد الله. قال الهبة تجري الأحكام الآتية في الهبة بإكراه. نعم. أولا يلزم في الهبة الرضا الواهب. رضا الواهب. تمام. فليست الهبة التي تقع بالجبر والإكراه صحيحة. نعم. ولما كان الإكراه على الهبة يستلزم الإكراه على التسليم، فلو وهب مكرها وسلم طائعا فلا تصح الهبة. لأنه لازم الطوع في الثنية. في الهبة وفي التسليم. فلا تصح الهبة ما لم يقبض المكره العوض طائعا ويقبله، وحينئذ يكون قد أجاز الهبة الواقعة بإكراه. مثلا لو أكره الزوج الزوجة على أن تهبه مهرها بتهديده إياها بالضرب. وكان قادرا على الضرب فلا تصح الهبة. وعلى هذا التقدير لو ادعى الزوج الهبة وكلفت الزوجة باليمين بناء على إنكارها إياه، فتطلب الزوجة إلى الحاكم أن يسأله هل يدعي الهبة باختيار أو بإكراه، فلو قال الزوج أدعي الهبة بإكراه ترد دعوة، وإن قال أدعي الهبة باختيار فتخلص الزوجة بحلفها اليمين على أنها لم تهب بدون إكراه، يعني تطلب البينة من زوجها على أنها وهبته إياه طوعا، فإذا عجز تحلف الزوجة على أنها لم تهبه طوعا، فإن فعلت حكم لها بالمهر. ولو أكره على أن يهب لرجل هذا المال فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه كان للواهب أن يرجع على المجبر بقيمة ذلك المال وكذلك في الصدقة. والله ولا يقول إذا ضرب الزوج زوجته هددها بالضرب، ولكن يعني هذا ما أظنه قيد، فلو هددها بالطلاق وهي يعني تستشعر. شيخنا كأنه ذكره مثال، هو ذكر لو أكره الإكراه. تمام صح صح. لكن هذا ملجئ أو غير ملجئ؟ لا مخالف، لكن هذه قد تقع أكثر من الضرب. لا هو قصد أن يهددها بما يخيفها ويحملها على طاعته. في الضرب إيش هي؟ يعني تتخلص من بقى الضرب، لكن الطلاق فيها أكثر وتستطيع ويقدر يطلقها، لأن الطلاق بيده وترى منه العزيمة، لا سيما مثلا إذا كان عنده زوجتان مثلا. نعم. ألا يكون هذا إكراهًا على فات مسألة الهبة؟ نعم. وأنه أعطته مكرهًا؟ صح. هذا كلام. نعم. ثانيًا، لو منع الرجل زوجته المريضة من الذهاب إلى بيت أبيها إلا أن تهبه مهرها فلا تصح الهبة. الله. هذا أخف من الطلاق. أقل نعم. الطلاق أعظم يعني. طبعًا هكذا. كذلك لو قال رجل لابنته بعد أن زوجها من أحد إنني أمتنع من زفافك إلى زوجك ما لم تقري بأنك أخذت كل ميراثك عن والدتك ومنعها بالفعل فأقرت بذلك فإقرارها غير صحيح، لأن البنت في هذا في حكم المكرهة، والبيع والشراء والإجارة كالإقرار والهبة في هذا الحكم، وكل ولي مقتدر على المنع بالأحكام المذكورة كالأب، كما هو مشاهد في ديارنا من أخذ مهورهن كرها عنهن حتى من ابن العم، وإن بعد وإن منعت يظهر وقائع كثيرة هاي الشكل عنده هذا، وحتى عندنا هنا من الآباء موجود هذا. شيخ، منع الزوج زوجته من زيارة أبيها المريض، والله هنا يعني بعضهم يجعلها يعني طاعة الزوج أولى لهالدرجة هذه. نعم في الموت هذا. هو شنو العلة في هالمسألة أخي؟ هي لما تزوجت صار كأنه منهج حياتها مع زوجها، ومما كل ما يديم الرابطة الزوجية الشريعة تحبذه، وكل ما يؤدي إلى وهن هاي أو انقطاعها تمنعه. تلاحظ؟ فهذا الرجل لما يصل به الأمر إلى أن يهددها أو يطلب منها أو تهديد ما يسمح لها تروح لبيت أبيها وهو مريض، يعني بالغ فيه الحقد والسبب سواء عذر أو غير عذر، واصل لهالدرجة بحيث يمنعها يقتضي الآن بيخليها بخيارين بين البر والدها وتعتقد أن هذا من البر وكذا وهي كذلك، وبين الطاعة لزوجها وهي واجبة، والواجب يعني يقدم على غيره. فهذا ما له شيء، هذا تبرير قول الحنفية. في هناك حديث بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه وبعضهم شنو هو ما أدري والله، أن امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرض أبوها مرض الموت فاستأذنت زوجها فأبى وكررت وألحت حتى توفي زوجها. توفي أي زوجها ولا أبوها؟ توفي أبوها نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن الله تعالى غفر له بطاعتها لزوجها. فهنا يعني غفر الله للزوج، غفر للأب للزوجة لنا غفر للأب، غفر للأب بطاعة الزوجة لزوجها، غفر للأب هذا أبو الزوجة. لكن أبوها كان يعني ممتنع. لا زوجها يا شيخنا كان هو زوجها الممتنع وأبوها هو المريض مرض الموت، وكأنه صاحب معصية أو شيء من هذا. لا لا، فغفر لها كان يعني طاعته، غفر لأبيها، غفر لأبيها إكراما، غفر لأبيها لأنها لا لا ثوابا لابنته التي كانت حريصة على القيام ببره وهي ترغب بذلك. نعم، ولكنها آثرت طاعة زوجها. نعم نعم. شوف هاي كلها المسألة للواقع هذا، يعني مو قضية هذا تمام. هي لماذا تطيع أبوها؟ لازم طاعة لأبيها أو طاعة لله تعالى الذي أمر ببر الوالدين، مو تمام؟ الله تعالى أيضا هو الذي يعني أمر بطاعة الزوج، أمر بطاعة الزوج، فآثر بين طاعتين، طاعة الله وحتى بر الوالدين يجب أن تفعل ذلك مو بغريزة وإنما طاعة لأمر الله، عبادة على أخي. مو الإنسان قد حتى الأكل، الأكل بطبيعة الحال، لكن لو أنت أكلته نيتي طاعة الله تعالى جعلها أكلك أيضا طاعة، يعني تتقوى على العبادة أو تتعلم ركوب الخيل حتى تكون للجهاد وهكذا. نعم. قال ثالثا لو أكره صاحب المال على هبة ماله هذا لهذا الرجل وبعد أن قبل الرجل المال وقبضه مكرها أيضا الواهب والموهوب له، فإذا ادعى أنه أخذ ذلك المال ليكون في يده أمانة فالقول له مع اليمين، أما لو قال إنني أخذته على وجه الهبة حتى يبقى لي فلصاحب المال تضمين المجبر وله تضمين المكره يعني الموهوب له، وإذا ضمن المجبر فيرجع هذا أيضا على الموهوب له. والله مسألة يعني إذا أكره الواهب لو ثني الواهب والموهوب له، أكره الواهب والموهوب بس بعدين لو قال الموهوب لا أنا أخذت المال ليكون أمانة عندي صدق بيمينه في صدق، ولو قال أخذته على أنه هبة يعني ظهر أنه ما كان مكره يعني. لا لا لا، يدري أنه الواهب مكره، يدري أن الواهب مكره. نعم، لا المسألة يعني إكراه الواهب لا يجعله بمنزلة الراضي، فكأنه أخذ منه إكراها. إكراها نعم. فيقول لصاحب المال تضمين المجبر وله تضمين المكره أي الموهوب له يعني الموهوب له، وإذا ضمن المجبر فيرجع يرجع هذا أيضا على الموهوب الموهوب له لأنه هو المستفيد من المال في النهاية. أكو هذا مثلا يعني المأخوذ حياء كالمأخوذ قصبا. يقولوا عندنا المأخوذ بوجه الحياة حرام. إيه نفس هذا العامي. نفس الشيء هذا، ومن هذا يعني له تأويل بعيد يلتقي مع هذا، لأنه المأخوذ حياء يعني مو راضي هو لكن خجل حياء ها، فكأنه مأخوذ تمام. بس شيخنا كيف هذا يعني كثير هذا يحصل؟ لا دقيق هو المعنى، كان لازم هو ما يأخذه، مو هو اللي أخذه، عندنا نحكي عن الموهوب له صاحب المال. أي نعم. إيه كان يعني بأي طريقة كان. لا الآن هذه مسألة اللي إحنا فيها. إيه؟ يعني كثيرا ما يحرج الإنسان مثلا يحرج إنسان على يطلب منه شيء بإلحاح تمام فيعطي حياء هو هذا بدنا نحكي عليه بس إيش الحكم لا حياء يعني ما لازم يأخذه كف عن حياء حتى كأنه لا يكره عليه والإكراه شنو حمل الإنسان على ما لا يحب ولا يرضى أما بالضرب أو بالتهديد أو ما إلى ذلك ها أو بالهدد بالخجل الإلحاح أو بالخجل دليل عليه وهكذا رابعا لو أكره أحد لو أكره أحد آخر على هبة ماله لآخر ووهبه هذا إلى غيره فالهبة في حق الموهوب له الأول هبة مكره وفي حق الثاني هبة صحيحة صحيح. خامسا إذا قبض الموهوب له الموهوب في الهبة التي تقع بالإكراه صار مالكا له لكن تنقض تصرفاته القابلة للنقض ويرد المال الموهوب للواهب أما ما ليس بقابل للنقض من التصرفات فلا ينقضها المكره وله أن يضمن أن يضمن المجبر قيمة المال يوم تسليمه للموهوب له وله أن يضمن الموهوب له ومتى اختار تضمين الموهوب له فيضمنه إن شاء قيمته وقت قبضه وإن شاء ضمنه قيمته وقت إحداثه الحال الذي أصبح فيه غير قابل للنقض سادسا لو أكره الرجل على أن يهب نصف داره غير مقسوم أو لم يسمي له مقسوما ولا غيره وأكره على التسليم فوهب وسلم الدار كلها فهو جائز لأنه أتى بغير ما أكره عليه أما لو أكره على هبة نصف داره مقسوما أو على هبة بيت من بيوته فوهب الكل لم يجز ويلزم أن يبين فرق بين هاتين المسألتين نعم شيخنا يعني لما أعطى البيت كله كأنه صار راضي بالهبة ولا إيش لا بالحالة الثانية لا بالحالة الأولى بالحالة الأولى كأنه كان غير راضيا باعتبار نصفه لأنه ما لا ينقسم يعني وما يريد ينقسم هذا يتخرب أو ما لا ذلك فكأنه غير راضي بأصل الهبة اللي تسبب أو يترتب عليه هذا المعنى الذي لا يريده يا شيخ سبق معنا أنه لو أجبر على بيع متاع بثمن فباعه بأكثر من ذلك الثمن أن البيع صحيح لأنه كأنه عندما باعه بأكثر من الثمن الذي أكره عليه كأنه قد رضي فأنا من اللي يجيب عن بسبب الثمن لا شيخنا من جهة أنه مطايا مفرد شبيهة يا شيخ لا مو شبيهة ذاك بالثمن أخي وهذا الدار كله لا مو أعيده حتى يتضح أكثر يقول لو أكره الرجل على أن يهب نصف داره غير مقسوم أو لم يسمى له مقسوما ولا غيره نعم وأكره على التسليم فوهب وسلم الدار كلها نعم فهو جائز وهو أكره على النصف لا هو جائز لأن سلمه ما راده هو زيادة الزيادة تكون أمانة ما صب عليها والنصب ذاك يكون إله فيعادل قسمة في هذه الحالة لأنه قال لأنه أتى بغير ما أكره عليه أما لو أكره على هبة نصف داره مقسوما أو على هبة بيت من بيوته فوهب الكل لم يجوز لأنه معين وين تقع عليه الهبة صارت كأنه هبة بمجهود نعم ويلزم أن يفرق بين هاتين المسألتين يفرق طبعا لو أكره على الهبة على الهبة فتصدق أو على الصدقة لو أكره على الهبة فتصدق يعني إذا صارت الهبة على الصدقة هبة بصورة صدقة أو على الصدقة فوهب نعم قيل له تصدق قال وهبت أو قيل له هب قال تصدقت يعني. جاز لأن الهبة غير الصدقة وإن كان يلتقيان يعني طبعا يلتقيان خروج الشيء من ملك صاحبه أبو الصدقة يريد أجر من الله هنا قد لا يرد إلى فكره هذا المعنى ثامنا لو أكره على الهبة والتسليم فوهب في فوهب في مقابل عوض وحصل التقابض بين المتعاقدين جاز لأن الهبة صارت بيع يعني معاوضة في مقابل عوض بيع تاسعا إذا أكره على الهبة والتسليم وأعطى الموهوب له للواهب عوضا بلا إكراه بعد أن وهبه وسلمه للموهوب جازت الهبة لأنها صارت بيع أيضا كذا جميل. نعم طبعا. ستة، فراغ الأراضي والأوقاف. لو أكره أحد، لو أكره أحد آخر إكراها معتبرا على فراغ الأراضي الأميرية والأراضي الموقوفة التي فراغ دي يسميه يعني فراغ من التصرف الغير بها، لكن ما ملك رقبتها. أي نعم. شيخنا فرق يعني تشبه الآن، لا لا الفرق فقط له حق التصرف لكن ما حق الرقبة، يعني مثل الإيجار يقدر يجرها. فيها شبه بنقل القدم، ما يسمى بنقل القدم أو شيء. شنو نقل القدم؟ ما بسط اليد عندنا، بسط اليد، بسط اليد أو نقل القدم عندنا. شنو نقل القدم؟ خلو خلو البدل، خلو والبدل ما يسمى الخلو في مصر. يعني أنا مستأجر، أنا مستأجر، نعم، هذا الشيء ولي أجار لمدة سنتين أو ثلاثة، فأنا بقالي منه سنة مهجي، فأجي أجر الآخر هذا بمبلغ أكثر من ذلك. لا لا شكرا. آه. أنا مستأجر هذا العمارة. جم. بعدين يجي واحد يريد يستأجرها من صاحبها. من مالكها. من مالكها. نعم. أنا فقط لكوني مستأجر بس يفاوضني يقول لي أنا أعطيك بدل خروجك تخرج منها. آه. وأنا أستأجرها من صاحبها. آه يعني مثلاً أنا مستأجر. بل أنا مستأجر منك هذه الدار لمدة 3 سنوات. أي. مثلاً. قضيت منها سنتين بقت سنة. سواء جاء المؤجر بيقول له تخلى لأن هي عقد ملزم. تخلى عن الإيجار الآن سلمني إياها. اسقط وانا اعطي كذا أيه. او يأجرها لشخص اخر يعني يجوز لهذا مرعى لنا اعطي هي من الان اجر هي تنازل عن كذا. نعم يجوز اذا كان ما يملكه هو المدة التي بقيت له بس. لكن اذا كان القانون في بلد القانون يعطي للمستأجر حق الاستمرارية أيوة وكذلك أيوة. يعطي هذا الحق لمن يتنازل المستأجر إلى آخر أيوة أيضا للآخر نفس الحق أيوة. هنا هذا المعنى هذا هو هذا المعنى. فالظاهر لي هذا ما يصح هذا لأن هو يقدر فقط يتنازل له عن ما بقي له من المدة أيوة. فإذا هو يعني ما أجر يسلم إلى البايع بعد ما يريده. لكن إذا ما لقى واحد يأجر الهياء فكأنه هذا يجبر المؤجر على أن يستمر على هذا الإيجار مستدل يعني مستند للقانون. هذا مو من اسم هذا ما يصح هذا. شيخنا هو لا يجبر المؤجر لكن هو المؤجر معد هذا. شوف أنا أقول لك التفريق. نعم. إذا أنا أجرتك سنة ما بقي لي. قابل دسمع دسمع دسمع أخي. أجرت لي مدة سنة هذا مو هيك؟ نعم. وإذا خلصت هاي السنة أنا مجبر أن أسلم المأجور إلى الآجر. نعم. إذا ما حصل اتفاق بيناتنا مو هيك؟ نعم. هذا يمكنك أجر الكياني مدة سنة وظل أنت ويا المالك لما تنتهي السنة راح تتفاوض ويا مفاوضة جديدة على الأجرة في هالحالة. لكن إذا كان في ذلك البلد قانون يجعل المستأجر أو لمن يؤجره هذا الحق في التمسك باستمرارية الإيجار هنا لا يجوز هذا. شيخنا لأن المستأجر هو حق أن يكمل السنة ثم يتفاوض ويا صاحب الملك. بس لي الحق أنا كمستأجر أن أجدد الإيجار مع الآجر ولو لا هذا الحق ثمن أكثر ما يخالف هذه المدة الباقية لك. لا هي العقد عادة يقولون قابل للتجديد. قابل للتجديد لازم من رضا الطرف يا أخي. هو راضي مفترض. من هو راضي؟ المؤجر. خلص إذا راضي المؤجر. يعني هو العقد يكتبون هكذا لمدة 5 سنوات. قابل للتجديد بين الاثنين. بين الاثنين. بين الاثنين. هذا قابل للتجديد يعني إذا انتهت المدة. أي. الخيار للاثنين. مستأجر يقول ما أريد بعد أجدد خلص. والمؤجر يقول ما أريد بعد أجدد خلص. لازم يتفقان جديدا على المدة وعلى الأجرة. فإذا أجر هذا المستأجر ما بقي له من مدة إلى شخص غريب آخر هذا الشخص الغريب يحل محله. ما حل محله شنو نفس الشيء. ما يقدر المستأجر الأول يملكه ما لا يملك. بس جرى العرف يا شيخنا جرى العرف أن المؤجر لا ينقل هذا العقار إلى مستأجر آخر، تمام؟ ما دام هو إلا لعذر، إلا لعذر كأن يكون ما يجدد خلاص هذا هو. لا، ما له حق إنه ما يجدد شيخنا إذا كان معدة للإيجار، ليس له حق. هم رجعنا كويت بالقانون؟ إيه بالقانون هكذا. خلاص هذا. وشو طرف هذا يتدخل الآن؟ هذا أخي شوف أنا يعني خلاصة إحنا جنح الحق هو كأن ماكو حق أخي تنازل إيش هذا هو بقالة من الإيجار سنة كل ما يملك هذا المستأجر أنه يبقى مدة سنة أو يأجر هذه المدة وهي سنة إلى من شاء فهذا الغريب الذي يأتي من تكمل السنة التي تملكها بعقد جديد مع المستأجر الأول ما يقدر بعد يتمسك يحل محله لو جاء شيخنا صاحب العقار اللي هو صاحب العمارة ما. قال خلاص أنا أريد عمارتي خلاص تمام ما في مشكلة إذا كان يريد عمارته ما. ليستخدمها لنفسه ما. لكن ليؤجرها لمستأجر آخر يقول المستأجر الأول لا أنا أريد من المستأجر الجديد ما يسمى بدل الخلو إذن لا ذاك يملك المستأجر الأول أخي يملك الأولوية يملك لا مو أولوية أنه يتفق يتجدد العقد باتفاق الاثنين ايه مو صح لو غير شيء لا بالاتفاق الاثنين بس الاثنين مو لا بد هالشكل حتى يتجدد ايه؟ المستأجر الثاني الجديد ايه؟ الذي حصل الإيجار من المستأجر الأول لمدة سنة يملك أكثر من ما يملك المستأجر الأول ها لا خلص هو المستأجر الأول ما يقدر يجدد رغما على هذا فهذا يريد يأجر سنة حتى يستفيد من إيجار السنة ويقدر أنه يقنع المؤجر عند ذلك بالاستمرار. أضرب لك مثال لا هذا ما يفهم إلا. أضرب لك مثال أوضح. الآن أنا مستأجر هذه العمارة. مفهوم هذا. معلش. لمدة 5 سنوات. انتهت ال5 سنوات. جاء صاحب العمارة قال لي سلم العمارة أنا أريد أن أؤجرها من آخر. تمام. أنا أقول لا أسلم العمارة أنا سأستأجرها بنفس الإيجار اللي ستؤجرها من الجديد. من المستأجر الجديد يقول لا فأقول أنا أريد بدل الخلو خلاص موافق لكن أريد خلاص هذا خلاف الفقه الإسلامي هذا والعجيب أن المجامع الفقهية تجيزه مو بهالمعنى لا بشوف ذا صورة آخر لا هي نفس الصورة يا شيخ نفس الصورة وعندهم جشع غير عادي يعني أخي هذا شنو نسمي إذا نسمي إذا هذا بالقانون موجود هذا عادة يكون في المناطق المهمة ما لي لازم جنب الحرم مثلا أخي ما لي لازم طبعا هذا لما دينت البدل يريد يحصل منفعة أكبر لا ما موجود هذا عقد الإجارة عقد الإجارة أخي هو يتقيد بالثمن والمدة والمدة لا تتمدد وإنما جازت مع أنه لأنه آمن بعد آن ساعة بعد ساعة فالمستأجر يقدر يتمسك بذلك باعتبار أن عقد الإجارة جرى العرف بأنها تتجدد تلقائيا ساعة بعد ساعة لأن تحصيل المنفعة لا يمكن إلا بهذا وإلا كل ساعة جدد العقد لا يصير هذا لا. لا فللضرورة روعية المدة وإلا هي في الحقيقة استعاض عن منفعة بمال منفعة غير موجودة الساعة الآن اللي تجي بعد الساعة اليوم بعد اليوم هذا غير منفعة اليوم الأول منفعة اليوم الأول استهلكت وراحت فهي بمنزلة بيع المنفعة ولكن جوزت هذا لحاجة الناس ولأن الإيجار لا يمكن أن نطبق عليها مع البيع لأن هي تتكون منافع ساعة بعد ساعة يوم بعد يوم شهر ما شهر فبيت تتقيد بالمدة هذه فأنا أملك مدة بس منفعة مستقبلية حددت بمدة أقدر أتنازل عنها لآخر أبيع لي لآخر باعتبار هي طبيعة تتجدد ساعة بعد ساعة خلص فيحل محل المستأجر الأول وينطبق عليه ما ينطبق على المستأجر الأول بس له أن يبيع المدة يا شيخ له ذلك ها؟ يعني المستأجر بقي له سنة هل يستطيع أن يبيع هذه المدة لمستأجر آخر مثلا بمليون نعم يقدر هو هذا السؤال لا يقدر أخي ملك هذا أخي يجوز هذا سواء كان خاليا تأجير المستأجر واضح أو كان في المأجور بضاعة مثلا بقالة ما يقدر برفوف وكذا كذا فهي الإيجار كانت مية وجاب بيها رفوف وجاب كذا قبل ما تنتهي المدة راضي يبيعها المنفعة مع ما فيها من أشياء، يمكن هذا، أو بدون ما بها أغراض، مكان مهم جدا والربح فيها كثير جدا بالنسبة للمستأجر الثاني، مستأجر وكل شيء ما عنده يبيع بها لبلبي مفلس، وهذا غني يسويها محل مركز تجاري من إيش كذا، هذا بس يملك لها الساعة، يتفاوض عاد مع الثاني مع المؤجر، يقدر يستغل لا يقدر يقول له زيد الإجارة، يقدر يقول له نفس إجارك، يقدر يأجر لها ببدل منخفض لرغبته وحرصه على هذا المستأجر. والإجارة هي ليست واحدا، يعني لاحظ فيها الشخص، يعني شخص هذا تشوف مريح كذا يأجر لها بعشرة هو يسوى 20 مثلا، مو وذلك قال الجار قبل الدار. نعم. قال فراغ الأراضي والأوقاف لو أكره أحد لو أكره أحد آخر إكراها معتبرا على فراغ الأراضي الأميرية والأراضي الموقوفة التي بعهدته لأحد لا يلزم ولا ينفذ، حتى أنه لو تفرغ أحد لآخر عن الأراضي المذكورة فله الصلاحية في دعوى الإكراه، ولو توفي المكره فلورثته الذين لهم حق الانتقال الصلاحية في دعوى الإكراه، كذلك لا يعتبر فراغ عرصة الوقف بالإكراه المعتبر، كذلك لا يعتبر فراغ عرصة نفس الشيء هذا، لكن الذي يتفرغ مكرها إذا تفرغ بالعقار المفروغ له بعد زوال الإكراه صح، وصار كأنه قد أجاز الفراغ الذي وقع وهو مكره. سبعة الصلح عن مال، إذا كان لأحد دعوة على آخر وكان المدعى عليه منكرا فأكرهه المدعي على الصلح وصالحه المنكر مكرها فلا يصح الصلح، لكن لو وقع بعد ذلك الصلح مختارا وسلمه بدل الصلح طوعا نفذا. ثمانية لا يعتبر الإقرار الذي يقع بإكراه، فلو أكره أحد آخر على أن يقر بأنه مدين لزيد بكذا قرشا أو أن يقر بعقد من العقود فيكون ذلك المكره مخيرا بعد زوال الإكراه، إن شاء أجاز أن يقول إنني كنت صادقا في إقراري وإن شاء فسخ، يعني أن يقول إنني كنت كاذبا. كلها تطبع لها ثبوت أمام القاضي أخي. لأن الإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب، أما الإكراه فيرجح جهة الكذب إذا ثبت الإكراه. وعليه فالإقرار في حال الاختيار حجة، وبهذا السبب يترجح جانب الصدق. تمام. أما حال الإكراه فليس بحجة، لهذا خلاص إذا صير متهم مثلا ويؤتى به للقاضي فبسجل لا مسجل إقراره، فهذا المدعي العام للمحكمة يقول القاضي هذا هو الذي أقر عن أنه هو المجرم، فهذا المتهم يقول للقاضي والله أنا أكرهه بالضرب وكذا وكشف ظهره، فهنا يعني ينظر في المسألة، فإذا ترجع عنده هناك أكراه بالقرينة كما لو كان في جلده أشياء هذا ما يمكن أن تحدث بشيء هذا يأخذ بها مجرد هذا أو لا لا لا, لا قرينة مقنعة يقتنع بها، قد يكون القرينة ما تقنع لكنه اقتنع بها، هو اقتنع بها كما لو يكون الضرب هكذا، والشائع في المعاملة المتهمين هو القسوة، أو هذا مثلا من الطائفة الفلانية والرجاء موجود فيما بينهم. هذا شيخنا هذا يقع في التعذيب هذا. نعم هكذا، لكن لو جاء لكن يمكن أن ننسحب أخي في المسائل المالية مثل اللي دا يقولها. يمكن ليش نتعجب منها، يمكن، لكن هو الأكثر ما يكون في المسائل هاي العقابية يعني. قال لا يعتبر الطلاق الذي يقر به بالإكراه، فلو أكره على أن يكتب على قرطاس امرأته طالق أو أمرها بيدها لم يصح الإقرار إن والطلاق أو لم ينوي. نعم. قال لم يكره مو؟ لا يعتبر الطلاق الذي يقر به بالإكراه أو يقر به بالإكراه، فلو أكره على أن يكتب على قرطاس امرأته طالق أو امرأة أمرها بيدها لم يصح الإقرار، لأن هذا الإقرار إن والطلاق أو لم ينوي مستقيم. لا، لأن الإقرار هو إقرار فيه معنى الإخبار. نعم. والإخبار يحتمل الصدق والكذب. نعم. ولكن هنا جانب الكذب وارد، لأن نقول إحنا نقول بالإكراه. نعم. فإذا ثبت الإكراه وما أخبر عن وقوعه من أنه طلق زوجته تبين أنه إكراه إخبار إيش كاذب. كاذب. هذا خلاف ما لو أكره على الطلاق فطلق يقع عندهم. يقع عندهم نعم. يعني فرق بين الإكراه على الطلاق والإكراه على الإقرار بالطلاق. أي نعم. هذا. نعم. لكن عند الجمهور كله سواء. نعم ما يقع. كذلك لا يعتبر الرضاع الذي تقر به المرأة مكرها. أما الطلاق الذي يقع بالإكراه والرضاع الذي تكره عليه المرأة فمغيران ويثبت حكمهما يعني فيختلفان كذلك. والإقرار بالدين لو ادعى أحد أن له في ذمة فلان كذا قرشا وإنه قد أقر له بذلك صح؟ وأنه قد أقر له يا شيخ أقر وإنه قد أقر وإنه قد أقر له بذلك وأعطاه سندا معنونا ومرسوما فدفع المدعي المدعى عليه الدعوى بقوله قد كنت مكرها على إعطاء ذلك السند وأثبت دفعه هذا فليس للمدعي أن يأخذ منه شيئا لو أكره على أن يقر لرجل بمال فأقر وأخذ الرجل المال وغاب عنه بحيث لا يقدر عليه أو مات مفلسا كان للمكره أن يرجع بذلك على المكره الإقرار باستيفاء الميراث لو منع ولي كالأب المرأة من أن تزف إلى زوجها وقال لها إذا لم تقري باستيفاء ما بقي لك من ميراثك عن والدتك فلا أسمح بزفافك وأقرت باستيفائها ذلك فلا يكون الإقرار صحيحا الإقرار بالبلوغ لو أكرهت الصغيرة البالغة من العمر 10 سنوات على أن تقر بأنها قد أصبحت بالغة وأقرت وهي مكرهة كان إقرارها باطلا لأن إقرار غير الصغير غير البالغ ما يعتبر نعم فغير البالغ من هذا الباب يعني؟ إيه نعم. ليس لأنه كذبا. إخبار لا. لا يستوي هنا الصغير وغير. لا لا لا. هنا ما يعتبر منها حتى لو كانت مختارة. لأن إقرار هو تحميل المقر حقا على نفسه. والصغير دون البلوغ تصرفات مضرة به هذه. فلا يعتبر منها. حتى ولو كانت غير مكرهة هنا. ولو غير مكرهة. الإقرار بالكفالة. لو أقر أحد بالكفالة وهو مكره على ذلك إكراها معتبرا فإقرار المذكور ليس بمعتبر الإقرار بالنقصان والزيادة لو أكره أحد على الإقرار بألف قرش وأقر بخمسمائة فليس الإقرار معتبر لأنه مكره على الألف وعلى أبعاضها أما لو أقر بألف قرش فإنما يعتبر الألف لأن الألف الأول أكره عليه فلم يلزمه والألف الثاني لم يدخل تحت الإكراه وإنما ابتدأه باختياره فلزمه عجيب ليس هو الذي يفرقون فالمعاني معاني دقيقة جدا الله يرضى عنهم إن شاء الله يعني واحد لما يريد يصورها يسحب يا الله يلقيها بالتصوير هذه هو أكره على ألف فأقر بألفين بألفين يستخدم هذا هو يقول لك ما لي لازم أنا بس ألف فالألف والألف الثانية ما لي لا يا شيخ يذكرون مثل هذا في يمكن. هذا لا يقع إلا نادر نادر يا شيخ يقولون إن سيدنا عمر بن الخطاب ولى المغيرة بن شعبة على البحرين فكرهه أهلها وجاء بعضهم إلى سيدنا عمر فقالوا لقد أخذ جاء رجل يهودي فقال لقد أودع المغيرة بن شعبة عندي 100,000 دينار فاستدعاه عمر فقال كذب هذا اليهودي إنما كانت 200,000 فقال اليهودي لا والله ما أودع عندي قليلا ولا كثيرا لا واحد هذا تختلف أخي نعم تفضل كمل وإنما هؤلاء فقال ما القصة فقال القصة أن هؤلاء الناس كرهوه فزعموا أنه أودع عندي هذا المبلغ وأنا صدقتهم بهذا فلما المغيرة فضحهم وقال لم تكن 100,000 وإنما كانت 200,000 فعرفت أنهم كذبا يعني بمعنى أنه اعترف بشيء أكثر طيب قال الإقرار للمجبر ولغيره لو أكره أحد على الإقرار بشيء للمجبر فأقر للمجبر وللغائب فالإقرار للمجبر وللغائب فالإقرار غير معتبر عند أبي يوسف سواء اعترف الغائب بالشركة أم لم يعترف لكن الإقرار غير معتبر عند الإمام محمد إذا اعترف الغائب بالشركة أما إذا أنكر الشركة فالإقرار جائز بالنظر إلى حصة الغائب فقط الإقرار بخلاف الجنس لو أكره على الإقرار بدراهم فأقر بدنانير أو بجنس آخر كان الإقرار صحيحا ولو وجد عنده دراهم بقيمة المقر به وإن أقر له بنصف غير ما أكرهه عليه من المكيل والموزون فهو طايع فيما أقر به. شيخنا على ذكر إيه بالزايد يعني على ذكر أنا كنت أقرأ في مسألة على ذكر الموزون والمكيل. مذهب الإمام أبي يوسف خلافا لأبي حنيفة في مسألة تغير العرف في المكيل والموزون. يعني مثلا البر كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تغير العرف فصار ما كان مكيلا موزونا بعد أن يعرف ذلك المكيل الذي كان معتبرا كم وزنه فيكون هو المطلوب في الوقت الحاضر. لا شيخنا الآن مثلا مسألة الربا أقصد في مسألة الربا نعم. يقول أبو يوسف إنه إذا تغير العرف فيما كان مكيلا فصار موزونا فيباع هذا الشيء وزنا بوزن وإن اختلف المقدار كيلا. نعم المكيل هو كلمة مكيل هي أداة لتقدير الشيء أيوة. فهذا التقدير أيوة. قد يكون بالكيل وقد يكون بالوزن وقد يكون بالذرع أيوة. يعني كل شيء يعرف مقداره بما يناسبه أيوة. من وزن أو كيل أو أيوة. طول أو عرض أو نعم. ما إلى ذلك نعم. نعم. فكان البر مثلا في زمن الأزمان مكيل نعم. ولا يباع وزنا لكن صار في زماننا يباع بالوزن. خلاص إن كانت المعاملة يوم كان مكيلا أيوة. يعرف وزنه مقداره بالكيل أيوة. صار لما سلنا سنتين تغير فهنا يقال ذلك المكيل كم كان يوزن لأن الأوزان كانت موجودة مو مكيلة ما يعرف كم كان يوزن هو لأنه نعم. كان تقديره بالكيل بالكيل نعم هنا ذلك وفد أنت أجيب المكيل هم راح النفع من الأرض أجيب للمكيل وكيل بي إذا ما كان معروفة كم وزنه أنا ذا يقول الربا لا يقع يا شيخ ما أكون ربا أيش ربا هذا بعد حتى عامل بين الناس اختلف يا شيخ لا تسمع أخي هذا إذا كان موجود وسويت هذا الاختلاف لأجل الزيادة لأخذها السورة صارت أما أنه نحى ماكو وزن ماكو كيل أو حقي ها لا ما أعقد استوفيه استفاء حد شيئا أما أنه هذا المكيل كم كان يوزن بالوزن الذي ما كان يستعمل ولكن كان كشيء محسوس من يعرف أطلب من نفسه وزن إذا ما كان هيك وزن ماكو أوزان أصلا كل كيل والكيل تبدل بالوزن مو هيك هنا ما أقدر أجيب المكيل كم يوزن في وزن أوزاننا الآن أقدر أجيبه من كاسة أو كذا وشنو المكيل إناء مثل الصاع شلون الصاع بزمن يوسف الصاع مثل المغروف أو كذا وكان من ذهب يقولون موجودات هذا هو أداة الكيل أداة الوزن فأما أجيب نفس ما كنت أعطيك إياه أجيبه لهنا وأنا وزنه وبدله بالوزن أو إذا ماكو هناك ما بقت اسمه أو هنا يوزن وزن له وزن موزون له يعني أقدر أصل إلى الحقيقة نعم يا شيخ أنتم ذكرتم لنا في شرح الاختيار أن في المسألة قولين في المذهب الحنفي وهو القول الأول أن العبرة بما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فما كان مكيلا في زمنه فهو المكيل إلى قيام الساعة وإن تغير العرف أصبح موزونا هذا قول الإمام قول الإمام أبي حنيفة القول الثاني لأبي أجل يبقى هو موزونا يبقى موزونا ما كان مكيلا في زمن النبي فهو مكيل إلى قيام الساعة يعني حتى ويتغير بعد ما يستعملون نعم هذا قول الإمام قول الإمام الأعظم وقول أبي يوسف ما. أن المسألة تتغير أخي ما في تغير النقود هاي المسائل مثل زكاة الفطر من كان قاع من تمر صاع من تمر من رز من كذا إذا قالوا دخن إذا سمسم هاي ابن القيم ذكرها هذا ما يتغير بتغير العرف يذكر هاي الأمثلة فالقول الآخر الذي ينظر إلى هذا التغير هو الأولى هو الأرجح الإقرار بالسرقة لو سرق الدار أحد فاتهم بعض من ليس مضنا للتهم وأقروا بالسرقة بالتعذيب المخالف للشرع الشريف المخالف للشرع الشريف فلا تثبت السرقة ومن المشايخ من قال بصحة الإقرار بالسرقة مكرها لا هم يفرقون الحقيقة في مسألة السرقة إذا كان المسروق منه يطالب فقط ما فقده من مال ولا يطالب ما يطالب مال الحد وكذا فتصير هي في الدعوة مال وغصب ومال ذلك. فهذا يمكن هذا، لكن يبقى حد السرقة قائما إذا أقيمت الحد البينة المطلوبة لإثبات السرقة. وحيث أنه هنا مسألة يعني تنازل أو اكتفاء المدعي فقط بيطالب، هذه شبهة شبهة، لأنه هذا تدعو إلى الحد من الباب. وجيه هذا الكلام حقيقة؟ نعم هذا ما يصير أخي. إذا مثلا واحد سرق منا تصليح راديو أو تلفزيون أو كذا طاهيات هناك، وهذا جسمه جاء وأخذه وأخذ غيره، مو أخذ العفو، جاء وسرق واحد تلفزيون فقبض عليه، قال هذا مالي وإنما أخذته لأنه ما لقيته موجود. فهنا أنا تدرى عن الحد لوجود هالشبه هذه، لكن هذا ما يمنع من أن مطالبة أن هذا مو ماله مالي، مسألة ثانية. طيب الإكراه، الهبة بالإكراه على الإقرار، لو أكره أحد على الإقرار بألف قرش لآخر فوهبه إياه جازت الهبة إذا اقترن بها التسليم. نعم. الإقرار بالنكاح والطلاق والرجعة، لو أكره أحد إكراها معتبرا على الإقرار بطلاق أو نكاح أو حق لم يقع، لأن الإقرار إخبار. نعم. كان الإقرار المذكور باطلا. باطلا جيت، لأنه دا يقر كأنه دا يخبر بأنه طلقها. نعم. ولكن هذا الإخبار يحتمل الصدق. لا هنا كاذب بالقرينة، القرينة الإكراه، بالإكراه أنه الإكراه أما بالضرب أو كذا إلى آخره، يعني يقنع القاضي بأن ما وقع إكراها. نعم. أحد عندكم ولا أحد؟ أحد بس ما يشوف. لا ما يشوف. قال الإقرار بالحد والقصاص، لو أقر أحد بإكراه معتبر بما يوجب الحد والقصاص كان إكراهه باطلا. الإقرار بالغصب والإتلاف والوديعة، لو أكره أحد إكراها معتبرا على الإقرار بكونه غصب مال أحد أو أتلفه، لكن الأولى مال الحد والقصاص أخي، كيف هذا ويقدر يرجع عنه في باب الرجوع عن الإقرار؟ أي. لو أقر في حد من الحدود على أنه هو الذي ارتكب كذا، فإقرار هذا لما كان فيه شبهة يمكنه أن يرجع عنه ويدرى عنه الحدود بالشبهات، وهذا شبهة. والقصاص الحقه بالحدود من جهة أنه سقوطه بالهذا. لكن أظن مسألة الإقرار مسألة ما يثبت بالقصاص القتل العمد، أظن ما يقدر يرجع بها، لأن تعلق بها حق آدمي أيضا، إلا إذا أثبت الإكراه. هناك ماكو إثبات، يعني مجرد هذا تدرى الحدود. هنا أظن يعني ما يقدر يرجع إلا بالإثبات بأنه أثبت أن هذا كان إقراره كاذب بحجة الإكراه. نعم. قال الإقرار بالغصب والإتلاف والوديعة، لو أكره أحد إكراها معتبرا على الإقرار بكونه غصب مال فلان مال أحد أو أتلفه وأخذه منه وديعة فلا يصح. الإقرار بعدم التزويج، لو أكره أحد على الإقرار بكونه لم يتزوج هذه المرأة وليس له شهود على الزواج كان إقراره باطلا، لأن الإكراه دليل على أنه كاذب فيما أقر به، فلا يمنع ذلك قبول بينة على من يد على ما يدعى من النكاح أو ما يدعي من النكاح. الإبراء، لا يعتبر الإبراء والمبرئ مكرها أيضا، لا يعتبر الإبراء والمبرئ مكره أيضا، لأنه إقرار بفراغ الذمة، وقد مر أن الإقرارات غير صحيحة سواء كان الإبراء من الدين أم إبراء من الكفالة بالنفس أو الكفالة بالمال، وفي هذه الصورة يصبح المكره بعد زوال الإكراه مخيرا، فإن شاء أمضى الإبراء ونفذه هذا كله بشرط ثبوت الإكراه. نعم. مثلا لو أكره أحد على إبراء مدين من الدين الذي عليه والكفيل بالنفس من كفالته فلا يكون الإبراء المذكور معتبرا، لأن البراءة لا تصح مع الهزل لأنها إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الإكراه. 10 تأجيل الدين لو كان لأحد في ذمة آخر دين من ثمن مبيع فأكره على تأجيل ذلك الدين سنة فأجله السنة فلا حكم للتأجيل. 11 قبول الوديعة لو أكره أحد على قبول وديعة إكراها معتبرا فقبلها هو على هذه الصورة بعد أن وبعد أن تلف في يده ظهر لها مستحق فالمستحق أن يضمن المودع المجبر ولا يضمن المودع يعني أنه يدوي أمانة كذا شيء. نعم. 12 قبول الحوالة والإحالة لو قبل أحد مكرها إكراها معتبرا أن يحيل على غيره أو أن يحال عليه لا يعتبر فلو ادعى المحال له أن الحوالة قد وقعت بإكراه معتبر وأثبت دعواه يأخذ دينه لأن هذا فد إثبات دين عليه يحتاج لإثبات. نعم. 13 إسقاط الشفعة لا يعتبر إسقاط الشفعة الذي يقع مع الإكراه يعني لو أكره الشفيع على تسليم الشفعة بعد أن طلبها طلب المواثبة فسلم الشفعة فلا تسقط الشفعة كذلك لو علم الشفيع بالبيع وأراد طلب المواثبة. إيش يقصد بالمواثبة شيخ؟ مواثبة يستعجل في إعلان رغبته في الشراء. نعم. وأراد طلب المواثبة فأكره على عدم الطلب وعدم التكلم بذلك فلم يستطع الطلب مدة يوم أو أكثر وطلب الشفعة عند زوال الإكراه حالا فلا تبطل. أما إذا لم يطلب الشفعة عند زوال الإكراه لأن ما زال هو ما يعتبر ما دام مكرها حتى يثب ويعلن رغبته لكن أعلن الرغبة بعد زوال الإكراه مباشرة. قال يصير يقول وعدم التكلم بذلك فلم يستطع الطلب مدة يوم أو أكثر وطلب الشفعة عند زوال الإكراه حالا فلا تبطل تبقى يعتبر الإكراه غير موجود كأنه. نعم. 14 قبول الكفالة لو أكره أحد على كفالة الدين على أحد وكفل به مكرها فلا يؤخذ بهذه الكفالة. 15 الوقف لو أكره أحد على أن يقف الجهة الفلانية من ملكه بكذا قرشا ووقف المكره ذلك كان الوقف يعني خلاصتها مسائل هاي المعاوضات والمسائل المالية وما يلحق بها لا يعتبر المكره إذا صدر منه وهو في حالة الإكراه بعد ثبوت الإكراه طبعا هذا. 16 الوكالة لو أكره أحد على توكيل آخر ببيع بعض أمتعته فلا يعتبر حتى إنه لو باع الوكيل تلك الأمتعة من شخص وسلمه إياها فادعى المكره أنه قد كان في التوكيل المذكور مكرها إكراها معتبرا وأثبت دعواه فله استرداد أمتعته إذا لم يجزي البيع. وإذا تلفت تلك الأمتعة في يد ذلك الشخص فلصاحبها أن يضمن من أراد من المجبر والوكيل والمشتري إذا كان المشتري والوكيل غير مكرهين. فإذا ضمن المشتري فليس له حق في الرجوع على أحد بالقيمة وإنما له الرجوع على الوكيل بالثمن. وإذا ضمن الوكيل رجع أيضا على المشتري بالقيمة والمشتري يرجع عليه بالثمن فيتقابضان ويستردان الفضل. وإذا ضمن المجبر فله الرجوع على المشتري أو على الوكيل. ها؟ ضمن كذلك لو أكره أحد لو أكره أحد على توكيل آخر بفرار أراضيه الأميرية لأحد وتفرغ بها فلا يعتبر. كيف يرجع الشيخ على الوكيل والوكيل في شيء يصح أن يتصرف فيه كيف يكون يتصور ما هذا المثال غير شكل أذكر حالات معجل عيدها مع الوكالة أعيدها. قال لو أكره أحد على توكيل آخر خلص وكلت فلان ببيع بعض أمتعته فلا يعتبر بالإكراه كأنه باعه وهو غير وكيل وكالة غير معتبرة. نعم. كصار هناك نسوي كبيع الفضولي هنا المسألة. لا. عند الحنفية يعتبر موقوفا. البيع الفضولي. فضولي. لكن هنا باطل. هنا نبدا يقول باطل. ايه. فأما كلمة باطل بمعنى اللغوي أنه ما معتبر الاعتبار المطلوب أو بمعناها الاصطلاحي ايه. وهو أنه كان غير موجود. ايه. مثل ما يقول الفقهاء. الضال جديد هنا في الحالة ما له وجود ولا يقبل بس شيخنا أثبت له إمكان الإجازة كما سيأتي خلص إجازة البيع صح صح إذا نرجع على قاعدته الفضولي وهو بيع الفضولي منعقد لكن غير نافذ. نعم. نعم. حتى إنه لو باع الوكيل تلك الأمتعة من شخص وسلمه إياه فادعى المكره أنه قد كان في التوكيل المذكور مكرها إكراها معتبرا وأثبت دعواه فله استرداد أمتعه إذا لم يجزي البيع لأن جعله حكم الفضولي وهو موقوف. نعم. وإذا تلفت تلك الأمتعة وإذا تلفت تلك الأمتعة في يد ذلك الشخص فلصاحبها أن يضمن من أراد من المجبر الذي أجبر على التحديد. يعني صاحب المال والوكيل أيضا والمشتري كلهم أطراف هذه إذا كان المشتري والوكيل غير مكرهين إذا كان يا شيخ الوكيل هو سمح له يبيع يعني. لا الوكيل هذا إذا مو موكل يعني ده يسميه باسم وكيل. إذا كان وكيل وباع الآخر بيعا سليما وده يحكي على الفضول هنا. لكن بيع فضولي عن طريق التوكيد بإكراه. نعم. فقلنا ينزل منزلة الفضولي. الفضولي إذا أجيز. هذا. لكن بالتضمين هو يتكلم الأخ بالتضمين. بالتضمين هنا. أيه. هذا. هل له أن يضمن من يشاء. من يشاء. المجبر أو الوكيل أو المشتري. أو المشتري. نعم. لكن إذا كان المشتري والوكيل غير مكرهين. إيه. فإذا ضمن المشتري. غير مش هذا. نعم. يعني فضولي هذا. أو باقي وكيل هو. نعم. هذا تنفذ الوكالة تمام. لكن يكون باشر العقد لأن حقوق العقد المن ترجع للعاقد نفسه العاقد. نعم. فإذا ضمن المشتري فليس له حق في الرجوع على أحد بالقيمة. ايه؟ واضح هذا. وإنما له الرجوع على الوكيل بالثمن لأن هو صاحب العقد. نعم. وإذا ضمن الوكيل رجع أيضا على المشتري بالقيمة والمشتري يرجع عليه بالثمن فيتقابضان ويستردان الفضل زيادة. وإذا ضمن المجبر فله الرجوع على المشتري أو على الوكيل. مستثنى يستثنى التوكيل بالطلاق مثلا. مستثنى إيش بالله؟ مستثنى إيش؟ قرأت منه بس حتى قرأت. مستثنى مستثنى المستثنى قال يستثنى التوكيل بالطلاق. زين. مثلا لو أكره أحد على توكيل وكيل بطلاق زوجته. إيه؟ ووكله على هذه الصورة. نعم. طلق الوكيل زوجته أو وطلق نعم. وطلق الوكيل زوجته وقع الطلاق استحسانا. واضح شيخنا؟ بعد صورة وقع الطلاق استحسانا لأن نفس الطلاق. لماذا؟ هو الأصل أنه لا يقع لأنه أكره على التوكيل. لا مو هنا يعني بيفرز هو هو استثناء. سيأتي التكملة شيخنا. أيه؟ قال أعيده مع تكملته. أيه؟ قال يستثنى التوكيل بالطلاق مثلا. أيه؟ لو أكره أحد على توكيل وكيل بطلاق زوجته. أيه؟ ووكله على هذه الصورة. نعم. وطلق الوكيل زوجته وقع الطلاق استحسانا لأن نفس الطلاق يصح مع الإكراه فكذا التوكيل. أيه؟ صح. يعني الطلاق عندهم صحيح يقع بناء على أصلهم واضح ما لأن من باب أولى يعني. نعم. نعم. فإذا يقع مع الإكراه إذا صدر من الأصيل فمن باب الأولى الوكيل. نعم صحيح. وعليه فإذا لكن الجمهور عندهم لا يقع. يا شيخ الوكيل له فسخ الوكالة. نعم. الوكيل له الوكالة يعني لا إذا عقدت لا إذا عقدت الوكالة بشروط الإنعقاد لها صار كالبيع لهذا ما ينعقد إلا بالتراضي الثاني. إقالة تصير. نعم. قال وعليه فإذا كان الطلاق قبل الدخول فللزوج الرجوع بنصف المهر على المجبر يضمنه يعني. نعم. يقول وعليه إذا كان فإذا كان الطلاق قبل الدخول فللزوج. ها مو هو نصف الطلاق. نصف المهر. نصف المهر يضمنه. 17. القاعدة هو ما صح عزله يصح بالإكراه. أي عند الأحناف هذا. ما عند الإكراه يقع أخي. أيوة أيوة. ما كان في ما يصح بالهزلي. البن يأخذه من صحب الإكراه. الرهن لو أكره أحد زوجته على رهن مال لها عند أحد في مقابل مال استقرضه منه فلا يعتبر هذا العقد وللزوجة استرداد المال المرهون. وقد بين بعض المعاملات التي لا تصح مع الإكراه في متن هذه المادة وشرحها. وبما أنها لا تنحصر في هذا العدد فلنبين القاعدة الآتية للمعاملات التي لا تصح مع الإكراه وإليكها. كل عقد وتصرف لا يصح ويكون باطلا مع الهزل فلا يصح ولا يعتبر مع الإكراه الملجئ. هنا الخلافية هذه. نعم. قلوا لهم كيف أنتم تقيسون هالتصرفات على الهزل؟ الهازل هو ما يريد العقد أصلا وبالتالي لا يريده ولا يريد الحكم المترتب عليه. هنا المكره ها؟ نعم. يريد العقد ظاهرا لكن لا يريده حقيقة ما عنده إرادة لإنشاء هذا العقد. نعم. هناك إلا إرادة لإنشاء العقد لكن لا يريد ترتب أثار عليه. نعم. فرق واضح هنا أخي. نعم. هزل على الجيشة قوية أنت طالق إذن هو لا يريد ما يترتب على كلمة الطلاق إذا تلفظ بها ويريد التلفظ بها لكن لا يريد الآثار. نعم. وحيث أن الآثار مو كيفة الشارع هو قال، كما أنه أجاز الشارع بكلمة نكحتك وزوجتك وقالت قبلت ترتب الآثار، هنا هذا الآثار. أما الإكراه فالمكره هذا لا يريد، لا يريد التلفظ باللفظ الطلاق ولا يريد الآثار الدنيا. المادة 7 و1000، كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبرا في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة، كذلك في التصرفات الفعلية. وأما الإكراه غير الملجئ فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية، فعليه لو قال أحد لآخر اتلف مال فلان وإلا أقتلك أو أقطع أحد أعضائك فأتلف، ذلك يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المجبر فقط. وأما لو قال أتلف مال فلان وإلا أضربك أو أحبسك وأتلف ذلك، فلا يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المتلف فقط، حيث كان ذلك مما يحتمل عادة. يعني الإكراه قال يعتبر بالأقوال في الأقوال، ولكن ما يعتبر في الأفعال. في الأفعال إذا كان الإكراه، إذا كان الإكراه مجئ ما يعتبر الإكراه، يكون معتبرا في التصرفات القولية القولية. وفي الفعلية شيخ يكون معتبرا في التصرفات القولية وفي الفعلية، هذا الملجئ في الحالة الملجئ ملجئ. أما غير الملجئ فلا يعتبر في الفعلية ويعتبر في القولية. في القولية صح. تمام تمام. قال فالتصرفات القولية كالبيع والشراء والهبة والتصرفات الفعلية كإتلاف مال الغير. تحتوي هذه المادة على 4 أحكام. الحكم الأول هو أن الإكراه الملجئ معتبر في التصرفات القولية، وما جاء في المادة هل آنفة وشرعها من التصرفات القولية أمثلة على ذلك، وهذا الحكم أصل تتفرع منه المادة الآنفة. الحكم الثاني الإكراه الملجئ معتبر في التصرفات الفعلية، وتتفرع منه فقرة بناء عليه لو قال أحد لآخر أتلف ماله إلى آخره. الحكم الثالث الإكراه غير الملجئ معتبر في التصرفات القولية، وما جاء في المادة الآنفة وشرعها جميعه من التصرفات القولية، وهذا الحكم الثالث أصل أيضا والمادة الآنفة فرع لها. الحكم الرابع لا يعتبر الإكراه غير الملجئ في التصرفات الفعلية، وتتفرع من هذا الحكم الرابع وتتفرع من هذا الحكم الرابع فقرة وأما لو قال أسلف مال فلان إلى آخره. ويفهم من هذه الإيضاحات أن نصف الأحكام المذكورة في هذه المادة أصل للمادة الآنفة، كما أن النصف الباقي أصل للفروع الآتية. بناء عليه لو قال أحد لآخر أتلف مال فلان بالأكل أو بصورة أخرى وإلا أقتلك أو أقطع أحد أعضائك وأتلف ذلك، ففي هذا الإتلاف رخصة، لأنه يباح إتلاف مال الغير للضرورة كما في المخمصة، والإكراه الملجئ أيضا ضرورة، وعليه يكون الإكراه المذكور معتبرا ويلزم الضمان على المجبر فقط، لأن المكره يكون آلة للمجبر والحامل. يعني صار في الإكراه الملجئ يعتبر الإكراه في الأقوال وفي الأفعال والحامل بالأمور التي يصلح أن يكون لها آلة، والإتلاف واحد من تلك الأمور أيضا، كما لو دفع المجبر المكره على ذلك المال فسقط عليه وأتلفه، وإذا كان المكره عليه هو إتلاف مال واحد فالحكم على الوجه المحرر آنفة، وإذا كان المكره عليه هو إتلاف مال واحد من عدة أشخاص فلا بأس بأن يختار المكره أحدهما، فلو قال المجبر أتلف مال زيد هذا أو أتلف مال عمرو ذاك وأكرهه على الوجه المحرر آنفا، فللمكره أن يتلف مال أيهما شاء، ولكن الأحب أنه يجب أن يتلف مال أغناهما وإن تساويا في الغنى فيجب أن يتلف أقلهما مقدارا أو قيمة، سبحان الله، لئلا يهين الشريف يعني. وعليه فلو أتلف الأكثر يضمن المجبر المقدار الأقل والمكره الزائد عنه، وإذا تساويا في الغنى وتساوى المالان قيمة. لا هذا ما اسم التصرفات، هذا أصلا ما يثبت الضمان هو في الذمة. أنا إذا أضمن هذا الفقير أو المتوسط الحال لأن أقدر أستوفي هذا بعد رفع الإكراه، أما غني موسر وين أقدر أن يلزم عليه؟ شو اسمه غني وفقير وكذا، وهل المكره ويخير يقول له تعال هذا ماله ترى غني وهذا فقير؟ لا ايش هذه؟ الاحكام ما تبنى على هالفرضيات التي لا يمكن اثباتها. له يلاحظ معاني اخرى. لا ما يخالف لكن يكون ممكن اثباتها. لان الضرر يحصل على الفقير اكثر من الغني. لا ما يخالف اخي، انا جيت وضررت هذا، انا واجب علي احصي اغنياء المدينه؟ رب شخص انا اشوفه هو فقير بدي جاك الان هذول اهل الخليج ترك الدجاج ها هو مصعب الملايين. واحد عمامه وجبه وكذا هو ما يملك له درهم، يعني مو هذا. قال وإذا تساويا في الغنى وتساوى المالان فيتلف مال أحسنهما خلقا وأظهرهما جودا. بس هذا وين الاختلاف هذا؟ شنو أسوي دفتر تحقيق؟ لا هو يقدر يقول يعني يضمن أولاهما أسرة وإمكانا للوفاء إذا رجعت عليه. هذا هو، رب فقير حريص على الوفاء ورب غني يماطل، راجع له هو تقديره، وإذا جهل يختار أيهما كان. هذا هو يكون في خشوع. نعم. قال كذا نعم كذلك لو أكره أحد آخر على قتل فلان أو إتلاف مال فلان فله إتلاف المال سواء كان ذلك المال أقل من الدية أم أكثر. صح، لأن المال، لأن النفس تفتدى بالمال. وليس له أن يقتل ذلك الرجل، فإن فعل قوصص لأن في المال رخصة عند الإكراه، أما قتل النفس فلا رخصة فيه. صحيح. وهذه المسائل المتفرعة من المادتين 28 و 29 القائلتين إذا تعارضت مفسدتان روحي أعظمهما ضررا لارتكاب أخفهما ويختار أهون الشرين. جاء في المجلة مال فلان وذلك ليس قيدا احترازيا أريد به غير مال، غير مال المكره، ساقط الألف، غير مال المكره، حتى إن المجبر لو أكره أحدا على إتلاف مال نفسه إكران ملجئا وأتلفه لزم المجبر الضمان. مثلا لو أكره أحد على أكل طعامه أي طعام المكره فأكله شبعا كان المجبر، كان المجبر ضامنا لأنه لم تحصل للآكل منفعة من أكل ذلك. أما إذا كان الأكل الآكل جائعا وأكل طعامه بناء على الإكراه المحرر آنفا فلا يلزم المجبر ضمان لأن المنفعة في ذلك للآكل، ولا خلاف في عدم الضمان إذا أكره الفاعل على لبس ثوب نفسه حتى تخرق. واختلفوا فيما إذا أكره على أكل مال الغير فالضمان على الفاعل كما في شرح الطحطاوي أو على الحامل كما في النتيجة والمختار الأول كما في عامة الشروح. لا يجوز إتلاف مال الغير بناء على الإكراه غير الملجئ كما هو مبين في المجلة، ويثاب المكره إذا لم يتلف مال الغير الذي أكره على إتلافه، لأن أخذ مال الغير من المظالم وحرمة الظلم لا تنكشف ولا تباح بحال، والأفعال التي تجوز مع الإكراه الملجئ هي كإتلاف مال الغير على ما هو مذكور في المجلة، وإلا فلا يباح قتل الآدمي وإتلافه، فلا يباح قتل الآدمي وإتلافه. يعني لو أكره أحد على قتل الإنسان فليس له قتله ولو كان الإكراه ملجئا. مثلا لو قال أحد لآخر أقتل فلانا إن لم تقتله فإني قاتلك أو قاطع يدك، وخاف ذلك المكره أن يقتله وخاف ذلك المكره أن يقتله المكره، فليس له قتل ذلك الرجل. ولو قال ذلك الرجل للمكره اقتلني فدمي مباح لك، وإن فعل يأثم ويستحق التعزير، ولا تجب دية المكره على المكره، ولا تجب دية المكره على المكره، لا دية المكره على المكره على القتل لو قتله الآخر دفعا عن نفسه. أما من جهة الجزاء فالقتل عند الإمام الأعظم ومحمد رحمه الله تعالى إذا كان عمدا يلزم المجبر القصاص، لأن المجبر هو الحامل، ولا يلزم المكره سواء أكان المأمور أي المكره عاقلا أو معتوها وبالغا أو غير بالغ، وعلى الحالين يلزم المجبر القصاص، والمأمور كالآلة والعقل والبلوغ غير معتبرين بحق الآلة، وإنما المعتبر يحقق الإلجاء، بخلاف الآمر فإنه إذا كان صبيا أو مجنونا أو مختلط العقل لا يجب القصاص على أحد، لأن القاتل الحقيقة هو هذا الصبي أو المجنون وهو ليس بأهل لوجوب العقوبة عليه، لكن يجب على عائلته الدية لأن عمدهما خطأ كما في المنع. لكن عدم لزوم قصاص المكره ولزومه أجبر المجبر صح، ولزومه أنت معك نسخة ثانية نعم، ولزومه المجبر هو في حال الإكراه الملجئ المذكور، وإذا كان الإكراه غير ملجئ لزم المكره القصاص دون المجبر. أما لو قال أتلف مال فلان وإلا أضربك وأحبسك وأتلف ذلك المال خائف من الضرب والحبس فلا يكون الإكراه معتبرا، ويلزم الضمان على المتلف فقط لأن الإكراه غير الملجئ غير معتبر في التصرفات الفعلية. شيخنا ما لو قال اقطع يد فلان وإلا قتلتك، هو يبتدى بالعضو، تبتدى النفس بالعضو، يعني لكن لو هدد بالقطع اليد لا هدد بالقطع، لو قيل اقطع يد فلان وإلا قطعنا يدك هذا واضح ليس لا يعتبر، لكن لو قيل له والله إذا أخذنا بقاعدة أن ينزل عضو الإنسان في الحرمة منزلة النفس وين اختلف في القصاص، لكن من جهة الحرمة والكره يقتضي أنه يكون إكراه مرجع، وإكراه المرجع في قتل النفس الإنسان ما معتبر، يعني مو رخصة. كذلك هنا نقول ما نعتبر، ما يعتبر. ولكن إذا رأينا أيهما أعظم مفسدة، فقدان الإنسان نفسه أو فقدان عضو منه، يجد أن فقدان النفس أكبر ضررا ومفسدة من فقدان كذا، فيرتكب الضرر أخذ دفع الضرر. ماذا ترجحون شيخنا؟ نعم، ترجحون الأول ولا الثاني؟ والله ما فقدان اليد إذا كانت وقاية لحفظ النفس، نعم نرحب بقطع اليد. التسرية يا شيخ قطع اليد إلى قتل النفس، لا لأنه راح تبقى الأصل عدم السراية، راحت هاي السراية. إذا كانت السراية تبين أن هنا أنا ما نأخذ سراية، هنا وقف السراية لأن هي بالإكراه هذه. نعم نعم شيخ، انتهت انتهى باب الإكراه، وهذا باب الشفعة. نعم، الباب الثالث في بيان الشفعة، وينقسم إلى أربعة فصول. نعم، يلزم هنا العلم بالأحكام الآتية. واحد، تعريف الشفعة. اثنين، سبب مشروعيتها. ثلاثة، سبب ثبوتها. أربعة، شرطها. هذا جيد، هل مهم التنظيم والتبويض، يعني يذكر لا يظهر الأبواب الرئيسية اللي راح يجري عليها الكلام، ثم يبدأ بالكلام على باب باب، أو على فصل فصل، أو على معنى معنى، وهكذا. شرطها، سبق لنا في الدروس السابقة أنكم رجحتم إذا أكره على الزنا أن يقتل. نعم الزنا أخي غير شكل الزنا، والفقهاء وركبنا أمثلة عليه ينزلون منزلة حفظ النفس. حفظ النفس يعني لو أكره على قتل فلان يباح له قتل فلان؟ لا، ولو أبيح له الزنا بالفلانة يباح له الزنا؟ إذا نزلناها منزلة النفس فكان دا أكره على قتلها، فكما يعني. لكن هنا الزنا يختلف عن مال النفس، لأن أنا ما سوي الزنا لأن دا أدفع القتل عنها، ولو قتلت أنا مو قلنا لا يجوز دفع القتل عن الإنسان نفسه؟ نعم. فلا يجوز له أن يقتل غيره، مو يجوز له أن يقتل غيره لدفع القتل عن نفسه؟ كذلك هنا لا يجوز له أن يزني بها، وقد نزلناها منزلة قتل النفس. نعم. أن يزني بها ليتقي نفسه يا شيخنا. إلا إذا كان الإكراه إكراه مرجي بكل حقيقة، بأن تكتف المرأة وتفتح فرضيها، وهذا إكراه مرجي تماما، يتحقق الإنزال الملجئ هنا، فينزل منزلة قتل نفسها، لأن كل شيء القتل نفسه أنا فقد الحياة، بالزنا أنا حقق الزنا فيها وقد جعلته قتل النفس. نعم يا شيخ، وجه القتل يا شيخ هو يزني بها، ما بحرمته ولقباحته ولما يترتب عليه من تلك الحرب، ومضيع كذا إلى آخره. على كل حال يعني هذا يمكن أن يقال هذا، لكن رأينا قولا يؤيد ما أقوله. مر علينا أظن هذا لأنه حفظ النسل أو ضياع الولد، ما أدري إيش قال. لا مش ده، قال لأن ولد الزنا أي هو هذا هالك، يعني صار كأنه قتل نفس بنفس، كما لو أن لك لا يجوز لك أن تقتل غيرك لتنجو أنت من القتل. نعم. كذلك هنا وجهه التوجيه. نعم. لأن ولد الزنا هالك. لا، هذا أعتقد هنا مو بس ولد الزنا هالك، أولا قد يقال هذا الزنا بعد ما مولود، هو ذا يزني بها وهي يعني امرأة سيد، أو الزنا ليظهر حمله ويتحقق بها ما يقال، قد يكون بعد. لكن هو حرمة الزنا كبيرة، يعني كبيرة إلى درجة يعني أنه جعل هكذا بمنزلة قتل الإنسان، يعني ماكو من قتل نفسه وكأنما قتل الناس جميعا، يعني تغليظ فيها وهتك فيها. ولأن الشرع قد أوجد ما يقوم مقام الغرض من الزنا، وهو قضاء الشهوة عن طريق النكاح، والواحد إذا متك له الثانية والثالثة والرابعة، وإذا كان ما يكفي يعني الله أمر بالاستعفاف، فمسألة يعني ضيق عليه الشرع الإسلامي. لكن مو مثل الأكل والشرب، سهل له الطريق ما يدفع الموت هلاكا جوعا أو عطشا، لكن ابدا ما وجدنا انه يدفع الهلاك عن نفسه عن طريق قواعد فاحشه، ما وجدنا هذا. يا شيخنا ذكر لنا شيخ الشيخ الشنقيطي عندنا شيخ المالكيه في الجامعه ان المالكيه يقولون ان له ان يزني بس باربعه شروط اذا اكره. اولا ان يكره ويكون الاكراه بالقتل لا بغيره. شنو ايش؟ أن يكون الإكراه بالتهديد بالقتل لا بغير ذلك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هي راضية أو زانية. خلص هاي راضية انتهينا، سقط كل محل الإكراه. لما تكون راضية اسمع احنا بدنا نحكي عن الإكراه أخي. إذا راضية صار جريمة الزنا، احنا بدنا نحكي عن الإكراه الذي يهدد بالقتل إن لم يزني. الشرط الثالث شنو؟ هو يا شيخ للرجل الشرط الثالث يا شيخ ان لا تكون زوجة لاحد او جارية لاحد، هذه اربع شروط. يعني اذا هي لا زانية ولا جارية ولا ايش الحكي هذا؟ لا لا لا لا لا لا، وانما اسمع اخي الحدود. شوف انا اقول لك، من قال رغم قول الحنفية او غيرهم ما ادري، ممكن الحنفية قالوا الإكراه لا يتحقق في هذه الحالة، فلو قام بالزنا لابد أن يكون عن رضا، لأن آلة الشخص لا تنهض وتؤدى الواجب المطلوب منها في حالة الإكراه. خائف يرجم وآلته ترتفع، هذا. لكن يقال له لا، يجوز في هذه الحالة تتحرك الآلة دفعا للنفس. فنرجع إلى الأصل لتحريم هذه الجريمة التي القرآن هو يشدد على الأشياء العظيمة الضرر الكبيرة، هي الوحيدة اللي ما تثبت إلا بأربع رجال، لا قتل ولا خيانة ولا ولا ولا إلى آخره. من يجيب أربع رجال؟ أربع رجال مو يقولون واجبنا درينا، يشوف الفعل أكو هيك موجود. ها يعني حتى ما يثبت، ثبت مرة فجاءوا بأربعة، ف حفظوا الأول والثاني والثالث، فالرابع سيدنا عمر قول يا رسول الله لا تفرح، ما لا تفرح، أسأل الله ألا يفرح بك أصحاب محمد، ما أصحاب محمد، فتراجع فجلدهم. فهاي المسألة مكتب المالكية أن اللي يعرف اللي نعرفه أن مهارة شنو أيضا شوف هذه أخي انظر، هذا أيضا قد يكون من المبررات لهذا الشدة في هالمسألة، لئلا فتح الباب كان يأتي شخص يقول أنا أكرهت، كان هدد بالكذا أو قال لها الخير زمانة أو مرجر أقل الإهداء، هذا يحكي على إكراه الملجئ، فربما يتحجج بأنه أكره وهو إكراه غير ملجئ مع رغبة هنا مدفوعة في الإنسان. فعلى كل حال الحكمة هنا ظاهرة من أنها مشددة جدا، والإكراه التشدد به إذا الاختيار خلص بنا، هذا إذا راضي خلص ماكو كلام. هي راضية المرأة لكن هي راضية وهو راضي. لا مش راضي هو. حتى لو رضيت هي، حتى لو رضيت هي هنا بالرضا، بالربا أخي، مو قال لعن الله آكل الربا وموكله، مو ده يقع بالرضا الدنيا؟ ما اعتبر، ما اعتبر هذا. لا لأنه لحق الله ما يعتبر، مو بس لأنه جرمة كبير جدا وآثاره خطيرة جدا، يعني يخرب هذا المعاملات والكذا، فشدد عليه الآكل والموكل والشاهد والكاتب. هذا يعني شيخ في جوانتنامو يجبرونهم على الزنا. ها؟ في جوانتنامو يكرهونهم على الزنا ولما لا واحد قال أكل شنو نايم هو راضي؟ يعني مش حتى طاعهم من لا هو نايم، هو شنو هذا؟ إكراه، يعني إكراه مادي زي يصير ملجئ إكراه مادي أو ما يؤدي إلى الإكراه إلى المكره به. مسألة تصورها هي مو سهل يعني في الحالة. نعم والله إذا تصير مع المتهمين، أنا أقول لك هذا في الجرائم هذه يؤتى بالشخص، إذا ما تقر على نفسك بهذا قتلناك ذبحناك جئنا بزوجتك لنزني بها أو نأتي بك لتحترم بالكذا علانية، وشاهدنا أيضا حادثة من هذه الحوادث أنه جيء بشخص من احد وزارات ثم صار انقلاب وما ادري ايش كذا، فالناجحين في الانقلاب جاءوا بذلك احد الوزراء واعلن بالتلفزيون بانه نعم اخذ رشوه من مزلم كافر مستعمر وهو يمزح على وجه الكذب مكره عليه. يمكن تصير هذه، لكن ما وجدنا انه مساله يهدد بالزنا وهو يعني اقر وفعل الزنا، ما سمعنا بهذا. يعني كان نعم صار تهديدات بالزنا بالجلب وجبه، لكن ما وجدنا وبلغنا انه قام هذا المكره بهذا الفعل وهذا لا. يا شيخ لو اكره المسلم على ان يزني بكافره، لا عرض الكافره اخي تحت وطأة التعليم نفس الشيء، عرض الكافره ما يباح اخي، الغنائم ما تباح الا بعد اخذ الامام مساله تقسيم الغنائم على الافراد، اما قبلها محرمه كانت اخي، الا اذا صارت ملكا له والمملوكه كالزوجه في حل الاستمتاع بها، فقبل ذلك نعم قد تكون انه شبهه، يمكن قد تقول ان هذه شبهه من جهه اقامه الحد، لكن لا يتصور في جيش المسلمين قبل ما تقسم الجواري كذا يجي ويزني بها، ما يتصور هذا. او يكره احد المسلمين يقول له اذا ما تزني بها انا قلت لك، ما يتصور، وانما يتصور ان يفعل ذلك سواء باكراه او بدون اكراه، ويطرح عنه الشبهه باعتبار هذه صار له حق فيها. شوف هذه يا شيخ ليس في الجواري، انا اقصد في الان الاسرى المسلمين تحت وطأة التعذيب يضغط عليهم الوقوع في الزنا، يعني اخي اسمع اسمع عني، الزاني قلنا هذا لا ينفع معه الاكراه، ويعتبر كالمهدد كالتهديد بقتل المهدد المكره، اذا لم يقوم بما اكره عليه من قتل البريء سيقتلونه. قلنا انه القاعده حتى اللي اقرانا لا يجوز له فعل ذلك، مقرنا هذا لان لا يجوز للمسلم ان يهلك غيره ليخلص نفسه من الهلاك، لان نفس الغير مصونه محترمه كنفسه، هذا قلناه. جيجي على الزنا، لو اكره بالقتل ان لم يزني بهذه المساله قلناها، انه هنا الزنا لما نزلناه منزله فقدان النفس، وفقدان النفس اذا هدد لا يجوز ان يتسبب في فقدها بان يقتله او يشهد عليه ما يؤدي الى قتل لا يجوز، هنا ايضا نقول لا يجوز. يا شيخ انا اريد هنا ان انبه على دار الكفر، هذا وقع في دار الكفر ليس في دار الاسلام، فالحنفيه لهم مذهب فيما يتعلق بالاحكام في دار الكفر. ليس منها ما اسمه هذا اخي. المعاملات المالية لا تحمل القول بحنيفة أكثر مما يحتمل، هاي في المعاملات المالية كأن يقرض واحد ويأكل الربا، ما بسألت الزنا ولا شرب الخمر ولا هالأشياء هذه، إيش هذه؟ ولا أخذ مال الغير، ولا أخذ مال الحردي. والحد يا شيخ شنو الحد؟ يعني انه ما يقام الحد لانه وقع الجريمه في غير دار الاسلام. لا واحد مساله الجريمه فقط، هذا عند الحنفيه قدام الولايه. الحنفيه اخي لو اسلم شخص من دار الحرب وبقي في دار الحرب وجاء مسلم قتله عمدا فلا يجب عليه القصاص حتى ولو عرف انه مسلم، لانه كونه في دار الحرب شبهه، لانه كثر عدد الكفره، ومن كثر قوما فيعتبر منهم، من كثر سواد قوم فهو منهم. أما غير الحنفية فيقولون وصف الجريمة يبقى ثامتا بما فعل فعلا يسمى جريمة في الفقه الإسلامي ولا يهم المكان، فلو سرق هناك يعني يأخذ منه لكن ما ينفذ عليه القتل، يعني إذا بالغزو ما يجوز، فكيف إذا دار الحرب؟ ما يؤيد ما ذكرتمه أولا الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم لما قتل المسلمون قوما كانوا في لم يهاجروا فأعطاهم نصف الدية، حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدية، ثم قال بعد ذلك أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما، قال الشراح أنا بريء أي لا أضمن ديته، ما أدري والله هذا اللي حصل أخي في حالة لا ما يفعل أخاف غيرها حالة أنه في بني جذيمة كان قائد المسلمين خالد فحاصرهم فهم قالوا صبأنا صبأنا فظن أن هذه الكلمة لا تدل على الإسلام فقتلهم فلما جاء منهم من بقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلنا خالد بعد أن أسلمنا واستنطق خالد قال نعم ظننت أنهم قالوا صبأنا يعني بقينا أو لا ندخل لسنهم فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله من يبرأ إليه الله من يبرأ من هذا لأنه هذا قتل خطأ واضح قتل خطأ هذا لمسلمين لا تبين أنهم مسلمين لكن قتلهم وهو يظن أنهم غير مسلمين أما إذا قتل غير مسلمين في دار الحرب وهو في حالة حرب وشنو في حالة حرب تباح دماؤهم تباح دماؤهم أموالهم أسرهم لكن لا تباح أعراضهم الزنا أخي هذه محرمة لذاتها نعم حتى النظر إلى عورة الكافر لا يجوز نعم قال في بيان الشبهة وينقسم إلى أربعة فصول يلزم هنا العلم بالأحكام الآتية لا شنو تعريف الشبهة سيأتي ما زال في واحد تعريف الشبهة اثنين سبب مشروعيتها ثلاثة سبب ثبوتها أربعة شرطها خمسة ركنها ستة حكمها سبعة صفتها جيد حصر المواضيع كلها نعم تعريفها قد صار إيضاحه في شرح المادة 950 950 نعود إليها شبع الإنسان غيره بما قام عليه من الثمن بسبب الأسباب يدعو لذلك نعم سيأتي نعم لا ما سيأتي مرة يا شيخنا ما أدري والله 950 يقول شبع لغة بمعنى الضم وهي ضد الوتر تسمية التملك نعم ومن شفاعة النبي للمذنبين مأخوذة وشرعا هي حق تملك العقار أو ما كان في حكم العقار من الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري أي أنه يتملك ذلك بإعطاء مثل المشتري إذا كان مثليا إذا كان قيميا بدون أن يلتفت إلى رضا المشتري إذا قام طبعا السبب لذلك المبرر لذلك نعم فيما تقدم خلص صفحة نعم لاحظ يا شيخنا 663 نعم قال سبب مشروعيتها نعم دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأييد والقرار ولا التأبيد على وجه التأبيد التأبيد نعم التأبيد والقرار كإيقاد النار وإعلاء أجدار أو الجدار الجدار ولا الجدار في النسخة الثانية مالك يا شيخ عبد الرحمن انتم اثنين الجدار اجدار جمع جدار يمكن وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وإقامة الدواب والصغار تمام يعني كلها سجع لكن هذا العقاب دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد والقرار كإيقاد النار وإعلاء أجدار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار الجدار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وإقامة الدواب هذا كله يتسبب بسبب من العقار لأن الشبعة في العقار عند الحنفية وعند الجمهور إلا عند الظاهرية أن الشبعة تكون أيضا في المنقول نعم وقد قيل أضيق السجون معاشرة الأضرار الأضداد شلون الأضداد طيب وقد قيل أضيق السجون معاشرة الأضداد ويخرج بقيد على وجه التأبيد المنقول والعقار الذي يعار أو يؤجر وعدم جريان الشفعة في المنقول ناشئ عن كون سوء المجاورة فيه ليست على وجه التأبيد كذلك عدم ثبوت الشفعة في العقار المعار أو المأجور ناشئ عن هذا السبب أيضا لأن سوء المجاورة ينتهي في الإعارة والإجارة بفسخ الإعارة وختام مدة الإجارة ولذلك خرج المستعير والمستأجر كذلك يخرج من قيد على وجه القرار العقار الذي يشترى شراء فاسدا لأنه لما كان نقض البيع الفاسد واجبا لدفع الفساد فلا يكون سوء المجاورة فيه على وجه القرار سؤال بما أن الضرر هذا موهوم لأنه يجوز أن لا يعمل المشتري أحد الأضرار المذكورة تمام وأخذ المبيع من المشتري جبرا وأخذ المبيع من المشتري ضرر عليه محقق أو ليس من اللازم ألا يعتبر الضرر الموهوم تجاه الضرر المحقق؟ الجواب الجواب بما أن هذا الضرر غالب فيدفع قبل الوقوع، يعني يجعل ضرر المشتري الجديد هو الغالب وكأنه واقع، يجعل المتوقع لكن مو غالب هذا أخي، لا يعني هذا يعني هو محتمل يقدر يقول، لكن مو كل جار مشتري هو غالب، يعني محتمل محتمل لكن مو مستحيل، مو مستحيل يمكن أن يحصل هذا، مو ومتوقع هذا، والمشتري متى يخسر هو شيء، هو متى يخسر يرجع ما دفعه، فهو يدفع عنه ضرر، يعني حال أنه فلوسه خرجت رجعت. قال الجواب بما أن هذا الضرر غالب فيدفع قبل الوقوع، وقد قال الشاعر كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع، وما نرى أحدا لم يؤذه بشر. يقول لك ما حد يسلم من هذا البشر، لكن يمكن يسلم من هذا السبع. لا لا لا لا لا يعني الواحد وحده يعني. سؤال ثاني، بما أن الشفيع يتضرر من المشتري الدخيل والمشتري الدخيل يتضرر من الشفيع، فكان يجب أن يأخذ الدخيل دار الشفيع بدلا من أن يأخذ الشفيع دار الدخيل. نعم. لا أنا أفرق. نعم. تأخذ أنت تشتري دار واحد تبيعها. لازم أخذ يجبرني جاره هو أنا دهجج الدار دهجج واحد مستقر. لا. بحجة أنه جاي جديد تملك جاري. لا. لهذا قال الجواب أن تملك الشفيع أولى، لأن في إزعاج الشفيع بإخراجه من خطة آبائه ضرر أقوى أقوى وأقوى. نعم. سبب ثبوتها عبارة عن أشياء ثلاثة ستبين في المادة الآتية، شروطها تسعة، وهي: واحد، عقد المعاوضة، وهذا عبارة عن البيع والهبة بشرط العوض التي بمعنى البيع، انظر المادتين كذا وكذا بالهبة ما تصير. نعم. اثنين، الهبة بشرط العوض. اثنين، أن تكون معاوضة مالية، فلو تصالح عن جناية توجب القصاص لما دون النفس على دار فلان على دار فلا تجري الشفعة في تلك الدار، أما إذا عقد الصلح على دار في الجنايات التي لا توجب القصاص بل توجب الأرش فتجري الشفعة فيها. شلون بالله هذا؟ شلون هذا؟ قال أن تكون معاوضة مالية، فلو تصالح عن جناية توجب القصاص بما دون النفس على دار توجب القصاص بما دون النفس، بما دون النفس القروش اليد والرجل بما دون النفس الأضرب. نعم. على دار فلا تجري الشفعة في تلك الدار، أما إذا عقد الصلح على دار في الجنايات التي لا توجب القصاص على جناية لا توجب القصاص بل توجب الأرش فتجري الشفعة فيها. نعم. ثلاثة، أن يكون المبيع عقارا أو بمعنى العقار، سواء كان العقار قابلا للقسمة كالبيت أم غير قابل للقسمة كالحمام والرحى والبئر والنهر والعين والدور الصغيرة. أما في المبيع الذي ليس بعقار فلا تجري فيه الشفعة أصالة كما سيفصل في المادة كذا. أربعة، زوال ملك البائع من المبيع، فإذا لم يزل فلا تجري الشفعة كالبيع بشرط الخيار للبائع، وكذلك لا تجري الشفعة إذا كان الخيار للبائع والمشتري معا، لكن لو أسقط البائع خياره تجري الشفعة اعتبارا من إسقاط الخيار، كذلك تجري الشفعة لو كان الخيار للمشتري فقط، ولو شرط البائع الخيار لمن سيكون شفيعا وأسقط الشفيع خياره وأجاز البيع فالبيع جائز، ولا تكون لذلك الشخص شفعة بعد، كما لا يكون له شفعة إذا فسخ البيع. والحيلة في هذه الصورة ألا يفسخ البيع، ألا يفسخ البيع لا يجيزه حتى يجيز البيع لا في شيء. أخي إقبال جاهز من أول بالله ما لا. زوال ملك البائع من المبيع. زوال ملك البائع من هذا شرط من تمام. فإذا لم يزل فلا تجري الشفعة. مثلا كان فيه خيار للشرط. كالبيع بشرط للبائع والمشتري. وكذلك لا تجري الشفعة إذا كان الخيار للبائع والمشتري معه. نعم. لكن لو أسقط البائع خياره تجري الشفعة اعتبارا من إسقاط. خلاص لأنه هو باع ما لازم. هي الشفعة أصلا. بيأخذ المال المشترى ممن يأخذ المشترى من المشتري. من المشتري. نعم. نعم. كذلك تجري الشفعة لو كان الخيار للمشتري فقط. إيه. ولو شرط البائع الخيار لمن سيكون شفيعا وأسقط الشفيع خياره وأجاز البيع فالبيع جائز. لا هنا محل نظر. لماذا؟ الشفعة أخي تكون على مشترى. هذا ما صار ملكه، ولا أنه اشترى بعد، لازم يسقط في ملكه. يجوز هذا إذا كان خيار شرط. هو جعل الشرط للمشتري. الشرط جعل الخيار للمشتري. للمشتري مو هيك. فأسقط سمعته، يعني يحمل هنا يفسر على أنه لم يأخذ بالشرط. ما مجبور أنه يستمر على الشرط. يقول أسقطت شرطي. خلاص. نعم. تمام. قال وأسقط الشفيع خياره أجاز البيع، فالبيع جائز. أسقط خياره. أي أسقط خياره. خياره هذا أما يكون بالشرط لمدة معينة أو بدون هذا هو إلى الخيار. هو الشبهة هي تنازل أخذ المبيع من المشتري. نعم. مو هيك. فإذا الشفيع تحرك يقدر يطهيه، لكن أيضا يقدر يتنازل عن الشراء قيلة هنا محل نظر. بدون شرط هنا كأنه متضمن كلام هذا أنه رضي البايع برجوع المشتري عن البيع يعني. نعم. قال ولو شرط، أعيد الكلام هذا، ولو شرط الباء، ولو شرط البايع اشترط الخيار، ولو شرط شرط ولو شرط البايع الخيار لمن سيكون شفيعا، واسقط الشفيع خياره وأجاز البيع، فالبيع جائز ولا تكون لذلك الشخص شفعة بعد، لأنه قد أسقط حقه بالشفعة. انظر المادة كذا، كما لا يكون له شفعة إذا فسخ البيع، إذا فسخ البيع، والحيلة بهذه الصورة ألا يفسخ البيع ولا يجيزه ولا يمكن، صح؟ لا ما يستقيم الكلام، ولا يجيزه، ولا يجيزه حتى يجيز البائع أو يلزم البيع بمرور المدة، وحينئذ تثبت شفعته. أما خيار العيب وخيار الرؤية فلا يمنعاني من وجوب الشفعة، لأن خيار العيب كأنه رضي بالعيب. مو هي ما تثبت الشفعة أخي إلا بعد تمام المشتري المبيع. المبيع يعني خلص تمام العقد. فإذا تبين للمشتري أنه هذا عيب، إلى حق يرده، لو ما يحل حق يرده، إذا ما يثبت للشفيع السمك بعد شفعته، لأن تبين أن العقد لم يلزم بوجود العيب. نعم. وكذلك الرؤية أيضا. قال خمسة، زوال حق البايع من المبيع بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم تحدث مؤخرا أسباب مانعة للبايع من فسخ البيع، فتجري بعد ذلك الشفعة. ستة، كون الشفيع مالكا العقار المشفوع به وقت البيع، هذا مهم، المشفوع به الجوار يعني، هذا المشفوع به هو يعني يملك عقارا بجوار العقار المبيع. نعم. ويشترط بقاء هذه الملكية إلى زمن الأخذ بالشفعة. ولما كانت الملكية شرط فليس لساكن دار إعارة أو إجارة، أو إجارة أو خدمة إعارة، فليس لساكن دار إعارة أو إجارة أن يدعي حق الشفعة بتلك، ولكن هنا مسألة أنه مش مالك يعني، الواقف يعني مال وقف هذا وهو ساكن به، أو الواقف نفسه ساكن به، فإلى حق شفعة لا ماله، لأن الوقف هو من طبيعته إخراج ملك الواقف من ملكه. نعم. قال كذلك لو باع الشفيع العقار المشفوع به أولا ثم اشترى المشتري العقار المشفوع فلا يبقى لذلك الشفيع حق في الشفعة، وتبطل شفعة الشفيع لو أخرج المشفوع به من ملكه قبل حكم الشفعة وتسليم المشتري المشفوع بالرضا. كذلك لو جعل الشفيع عقاره المشفوع به مسجدا ووقع البيع فلا يظل ذلك العقار مشفوعا به بعد، لأن خرج عن ملكه. نعم. يعني لابد من استمرار الملكية إلى وقت الشفعة، مو إلى وقت تمام أحكام الشفعة. نعم. قال وكذا لو أوصى أحد لآخر بعقار وقبل أن يعلم بذلك بيع الدكان بجانب ذلك العقار ثم بعد ذلك قبل الموصى له الوصية فلا شفعة له. لو مات قبل أن يعلم بالوصية ثم بيع الدار بجانبها فادعى الورثة شفعتها فلهم ذلك، لأن موته صار بمنزلة قبوله. هذه مسألة جديدة. لو مات لا، هو الموت يعتبر منزلة القبول، القبول إذا ظل ثابتا على وصيته إلى موته. نعم. وبما أنه قد شرطت الملكية وقت البيع فلا تكون الملكية الحادثة بعد البيع سببا للشفعة. فلو باع البائع عقارا للمشتري بيعا فاسدا ولم يسلمه إياه وبيع الدكان متصلا بذلك العقار ثم بعد ذلك سلم العقار المذكور للمشتري فليس لذلك المشتري أخذ تلك الدكان بالشفعة، لأن سبب الشفعة في تلك الدكان حدث بعد بيعها من آخر. وبما أنه قد اشترط بقاء الملكية فلو بيع الدكان في جنب العقار الذي بيع بيعا فاسدا وقبض فللمشتري أخذ الدكان بالشفعة، لكن لو استرد ذلك البائع العقار قبل الأخذ بالشفعة ونقل الملكية فلا يبقى شفعة للشفيع بعده، كذلك لو بيعت عرصة في جانب العقار الذي باعه الذي باعه بائعه بيعا فاسدا ولم يسلمه فللبائع أخذ تلك العرصة بالشفعة لأن المبيع لم يزل في ملكه. ثم بعد ذلك لو سلم البائع العقار للمشتري قبل الحكم بالشفعة بطلت شفعته. لو كان الطابق العلوي لأحد والسفلي لآخر فبيع السفلي وبعد أن ثبت لصاحب العلوي الشفعة في السفلي بمقتضى المادة كذا انهدم العلوي قبل أن يتملك السفلي بالشفعة بطلت الشفعة على رأي الشيخين أنها ليست مستمرة حتى تتم أحكام الشفعة. سبعة ظهور ملك الشفيع في المشفوع به بحجة مطلقة عند الإنكار وهي عبارة عن البينة وتصديق الخصم وهذا السابع هو شرط ظهور الحق وليس شرط ثبوت الحق. فلو أنكر المشتري كون العقار المشفوع به ملكا للشفيع فما لم يثبت الشفيع أن ذلك العقار هو ملكه فلا يأخذ العقار المشفوع بالشفعة. قال ثمانية ألا يكون العقار المشفوع وقت البيع ملكا للشفيع فإذا كان ملكا له فلا تجب الشفعة ولا تثبت. فلو كان أحد يملك دارين متجاورتين فباع أحدهما من آخر ثم جعل داره الأخرى مشفوعا بها وادعى الشفعة فليس له حق الشفعة. لأن كلا الدارين له كانت. تسعة عدم رضا الشفيع الشرط التاسع يعني عدم رضا الشفيع بالبيع أو بحكم البيع صراحة أو دلالة وعليه فإذا كان الشفيع راضيا بالبيع أو بحكم البيع صراحة أو دلالة فلا شفعة له. الرضا دلالة لو وكل مالك العقار المشفوع ببيعه وباعه أو لو باع المضارب العقار الذي من مال المضاربة من آخر وقام رب المال مطالبا بالشفعة بعقار آخر ففي هاتين الصورتين لا تثبت الشفعة سواء أكان في الدار ربح أو لم يكن فيها ربح. الشرائط السائرة لا يشترط في وجوب الشفعة اتحاد الدين فكما يكون المسلم شفيعا للمسلمة وغير المسلم لغير المسلمة فغير المسلم يكون شفيعا للمسلمة كما أن المسلم يكون شفيعا لغير المسلمة كذلك لا يشترط في الشفعة الحرية والذكورة والعقل والبلوغ والعدالة. الإسلام مختلف في شأن البلوغ أيضا أي هكذا يقول بناء عليه تثبت الشفعة للنسوان والصبيان والمجانين إلا أنه إذا ثبتت الشفعة للصبي القاصر كان الأشخاص الذين لهم حق التصرف في مال القصر المذكورون في المادة كذا أخصاما وإذا ثبتت الشفعة على الصبي كانوا أيضا أخصاما عنه. ركنها أخذ الشفيع المشفوع من أحد العاقدين حكمها عبارة عن جواز طلب الشفعة والتأكيد بعد الطلب وثبوت الملك للشفيع قضاء أو رضاء إذا تحقق السبب. صفتها الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ فعليه كل شيء يثبت للمشتري بدون شرط كالرد بخيار الرؤية يثبت للشفيع كذلك وكل شيء لا يثبت للمشتري من غير شرط لا يثبت للشفيع من غير شرط كخيار الشرط وعليه لا يثبت خيار الشرط للشفيع وإن كان المشتري مخيرا بخيار الشرط يسقط خيار الشرط حينئذ. نعم شيخنا هذا المقدمة انتهت. لأن خيار الشرط لا يورث هو والحجة أنه خيار الشرط هو إعمال الرأي والرأي لا يرد. نعم. صفتها جميل شروطها تسعة. شنو شروطها؟ هي هذه التسعة اللي قرأناها شيخ. كلها. شنو براها؟ خلاص الآن الباب الفصل الأول في مراتب الشفعة. مراتب الشفعة. الشفعة. يا شيخ لا يثبت له خيار الشرع الرؤيا لماذا؟ هو ينزل منزلة البيع أخي. ينزل كما لو سمع أن الدار اللي مجاوري باعها لشخص آخر هو ما اللي لازم هو المجاورة اللي يتخلص من ضرر المحتمل من المشتري الجديد لكن يبقى حق له خيار الرؤية كالبيع فإذا رأى هذا المبيع هذا يعني فيه ضرر يتأتى منه هو يقرره يستعمله يرد بخيار البيع ملك البيع أخي بخيار العين. نعم. إلى هنا فيها سؤال حول هذا اللي ذكرناه إلى هنا بتاريخ كم تاريخ هجري اليوم 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6